قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله نكمل في مدرسة سورة يونس صلى الله عليه وسلم. كنا في الآية رقم 39، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طيب كنا قلنا الآية دي فيها طبعا فيها يعني الواحد لو يقف معها صراحة العمر كله مش هيوفي حقها، لأن صراحة هذا الأصل أصل كبير من أصول الضلال. يعني الواحد زمان كان بيتوهم ان لما حد بيتكلم في حاجة بيتكلم عن علم. انا ما كنتش يعني متخيل ولا متصور فكرة ان ممكن واحد يكون بيتكلم في حاجة وهو لم يحط بها علم. يعني ما كنت يعني عايز اقول بيب مش عايز يعني بوضع فطري تماما الطبيعي ان انت تتكلم لما كنت اعلم. بس ازاي ما تعلمش تتكلم؟ يعني انا اذكر مثلا الواحد وهو مثلا في ابتدائي مثلا ممكن اتناقش مع حد في حاجة فلاقي نفسي انا معرفش في اللي هو بتناقش فيه فاسكت، فاروح المكتبة مثلا اشوف كتاب عن الموضوع ده اقرأ فيه كويس جدا واطلع كويس جدا وارجع اتكلم معاه. يعني مش متصور اصلا، فمش متصور فكرة ان حد بيتكلم وهو لا يعلم او يتكلم وهو مش محيط بالمسألة علما. يعني برضو فكرة الفتح او فكرة اللي هو الهري دي انا ما كنتش متخيلها. يعني انا كنت متخيل الهري ده مثلا في الايه يعني عند الناس اللي هي عندها مشكلة فكرية وعقلية اصلا يعني الناس اللي هم الجهال عذرا يعني في اللفظ، فعادي يقعدوا مع بعض يقول له انت ما تعرفش امريكا؟ ايوه عارفها دي، مش اللي هي جنب طنطا كده الهري ده؟ ماشي. دول ما كنتش الواحد طبعا متخيل منهم ان هم يهروا براحتهم، بس كان في فئتين لا اتخيل قط ان هم يهروا، لا علماء الايمان ولا علماء العمران. يعني العلماء الشرعيين ما تخيلش انه يهري، ولا علماء العمرانيين يعني راجل مثلا طبيب، راجل مهندس، راجل مثلا صيدلي ما يهريش. ما مش يعني المسألة دي بالنسبة لي ما كانتش في يعني مش في راسي أصلا، مش متخيلها، مش متخيل حصولها بشكل فطري. أنا شخصيا مثلا حتى لو الناس هتهري في الكورة مثلا، لا عادي ممكن أجيب كتاب عن كاس العالم وأقرأ تاريخ كاس العالم عشان لما يتكلموا أتكلم وأنا عارف اللي أنا بقوله. يعني مش مهم ده صح ولا غلط، وأكيد غلط، بس أقصد غلط يعني الانشغال بحاجة زي كاس العالم، بس أقصد فكرة إن أنت أصلا تتعلم إنك لا تتكلم إلا إذا كنت تعلم، لا تتكلم إلا إذا كنت إيه؟ تعلم. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وكأن الناس مش مستحضرة، كأن الناس كأنها مثلا بترمي كلام ومش واخدة بالها إن كل كلمة مرصودة وتحاسب عنها أمام الله. يعني ربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش كلمة بتخرج من فم الإنسان إلا هناك رقيب وعتيد. مش رقيب الملك مش اسمه رقيب، والملك مش اسمه عتيد، مفيش حاجة اسمها ملك اسمه رقيب وعتيد. هو ده وصف لهذا الملك القائم بهذه العملية، يعني واحد جالس يراقب وواحد جالس يعني عتيد، يعني بإيه؟ يعني أعد لهذا الأمر، لأن يقوم بهذا الأمر على أكمل صور. فأنت لما تتخيل إن في واحد قاعد كده هو مراقب كل حاجة، يعني كل كلمة بتقولها والكلمة دي فين وأبعادها إيه وقصتها وحكايتها إيه، وكمان أعد لك يعني، مش اللي هو مثلا إيه اللي هو مثلا هيروح الحمام فأنت تتكلم براحتك، مش اللي هو مثلا هينعس شوية فأنت تقول اللي أنت عايز تقوله، كل حاجة مرصودة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنا لا أتخيل أن الإنسان أصلا يبقى فاهم أن كل كلمة يقولها سيحاسب عليها ويهري برضه، ويهري ربما في مسائل ضخام يعني مسائل كبيرة قوي، بأي منطق بيهري؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. إنما الهري في أي حاجة، أي حاجة في أي حاجة يهري فيها، أي حاجة في أي حاجة يتكلم فيها. إن يعني ولذلك سبحان الله ما يعني ربما للوهلة الأولى كنا نستغربها، بس الواحد لما عاد يرصدها حسها حضرة جدا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرحنا احنا الحديث ده بالتفصيل، وإحنا نشرح تبوك في الحوار الطويل اللي تم بينه وبين سيدنا معاذ بن جبل مقدام العلماء. فهذا العالم الكبير بيسأل النبي عن مساء، ففي جملة الوصايا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بها اللي يقول له أمسك عليك هذا. طب قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، قال هلو ردا عليه السؤال بتاعه كان يعني عمال يكلمه عن الإسلام والعمود والفسطاط والدين كله كله كله، يعني كلمه عن الدين كله بقى، رأس الأمر عموده ذروة سنامه، كلمه عن أركان الإسلام، كلمه عن الإيمان عن الإحسان، وفي الآخر يقول له إيه أولا أدلك على ملاك ذلك كله، ملاك ذلك كله، كل ده ملاكه. لذلك مش غريب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني بعد بقى ما يكلمه يقول له رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، وبيقول له دلني على عمل اذا ايه يدخلني الجنة ويبعدني من الايه من النار. يعني معاني ضخام، مقاصد كبيرة جدا، هذه المقاصد الكبيرة وتلك المعاني الضخام، يقول له ايه اولا ادلك على ملاك ذلك كله، كله اللي هو هيضبط كل ده، اللي ممكن يوديك في ده يرفعك يرفعك سبع سماء ينزلك اسفل سافلين، اولا ادلك على ملاك ذلك كله. اكيد يعني عايز اعرف ايه بقى ملاك ذلك كله. قال امسك عليك هذا، امسك عليك هذا، امسكوا. في ناس مش مسكاه، في ناس سايباه هايج كده، زي واحد عنده كده حيوان هايج عمال يطيح في كل حتة، عمال تطيح في اي في كل وادي تهيم، تطيح في اي حاجة، تطيح في اعراض ماشي، تطيح في غيبة ماشي، تطيح في محرمات ماشي، تطيح في كلام لا يليق ماشي، تطيح في كلام بالباطل ماشي، تطيح في كذب ماشي، يطيح في افتراء ماشي، عمال يطيح كده في كل حته. واللي عمال يطيح ده عمال هو بيطيح في ايه؟ هو عمال بيحصد في حسنات الانسان، وعمال يهد في اصول اسلامه. قال اولا ادلك على ملاك ذلك كله، قال امسك عليك هذا. سيدنا يعني معاذ عالم كبير، بس برضو الموضوع كان ايه مفاجئ. يعني معقولة كل القصة الضخمة دي هيتم اختصارها في امسك عليك هذا؟ ما الى هذا المدى هذا هيعمل اشكال الضخم ده؟ قال وانا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. هو عارف ان احنا مؤاخذين بما نقول، انا شرحت الكلام ده بالتفصيل، بس قصده يعني الى هذا الحد الى هذه الدرجة معارف احنا مؤاخذين بما نقول. شوفوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تعجب اصلا من سؤاله، يعني او النبي اصلا وكأنه يعني بيستنكر عليه ان هو ما يبقاش مدرك الى اي مدى الامر ده ازم. فقال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. شبه اللسان ده بإيه؟ بمنجل. في المنجل بتاع الناس بتاع الحصاد، الناس بيحصدوا بيه المزارعين بيحصدوا بيه، شبه اللسان ده بإيه؟ منجل. المنجل بيعمل إيه؟ بيحصد حسنات الإنسان، بيحصد في أعمال. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن. فهنا مش يعني ربنا يقول حصائد ألسنة بقى، الناس دايما متخيل حصائد ألسنة ايه؟ الحمد لله ما بستمش، ما بسبش، ما بقبحش، ما بعملش، ما بقى، انما غيبة كبيرة من الكبائر عادي، قذف عادي، فلانة دي الله يسهل لها، دي لو في شريعة بتطبق تجلد 90 جلد، تجلد 90 جلد. وممكن ما تقولش فلانة يعني 90 جلد، الشريعة صانت الأعراض. فده غير بقى افترى، غير مش عارف ايه، قصص كتيرة. فيقول لك لا انا ما بقبحش، ما بشتمش، ما بعملش، ما بوديش، في بقى ابشع من كده، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ايه حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرام عليك والله اللي بتعمليه ده، حرام عليك انت، ما تحلليش وتحرمي بمزاج. حلال وحرام دي ما تتقالش بايه، ليس الامر على اطلاقه هكذا. قول لمراته حرام عليك، ده انت هتخش النار، انت عملت، انت نصبت نفسك رب، دخل الناس النار، مش حرام عليك انت ليه؟ فلا حرام على فكر، والله حرام. لما تشوف بقى 2 ستات كده مصريات اللهم بارك وقاعدين مع بعض بايه اللهم بارك، تحس عائشة بنت ابي بكر قاعدة مع ايه، مع مثلا زينب بنت جحش، ولا مثلا قاعدة مع يعني بس عالمتين كده، فكيهتين، خلاص مش فقيهة، فكيهة، قاعدة بقى تعيش تحلل وتحرم، وده يحلل ويحرم وعايش حياته. لا ركز، كلمة كل كلمة بتقولها، كل كلمة مرصودة. ولذلك الناس سبحان الله، مش التحدي دايما ان الناس تعمل حسنات، التحدي ان انت تصون حسناتك من الاحباط، مش التحدي انك تعمل ايه حسنات. ما الحمد لله ربنا كريم، يعني ما بيقفلش ابواب الطاعة في وش حد، بس التحدي انك تصون حسناتك من ايه، من الاحباط. ربنا قال ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا اعمالكم، فعادي يبقى عمل كده من يبطلها بكره، مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، بقى مثلا تعبت مش عارف مع واحده وراحت معها مشوار وراحت معها هنا وجت هنا ولا عمل ايه، ويجي مش عارف في الاخر بتتصل عليها ما بتردش، طب حتى يعني خلي عندك دم، ده انا لسه امبارح مش عارف عامله ايه، شكرا، راح كله خلاص، راح يلا راح. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، يعني المسألة خطيرة جدا. المهم هرجع النقطة الأساسية، فأنا فطريا ما كنتش متخيل فكرة يعني إن الناس العادية يهروا، مش مشكلة، ما هو من أكبر المناكير الموجودة في المجتمع دلوقتي الكذب بكل صور وألوان وأشكال، فهذا الكذب بكل صور وألوان وأشكاله ما هوش مستغرب، يعني عادي الناس بتكذب وبتسميه بقى أسماء تانية، بتسميه مجاملة، بتسميه تحوير، يعني المهم في الاخر هو كذب، في الاخر فهذا منكر متفشي في المجتمع. بس بقى ان حد يكذب على الله، ان حد يتكلم بغير علم في شرع، يتكلم في غير بغير علم مثلا في ارواح، يعني انا كنت مثلا اقعد اسمع كده بعض الزملاء في الطب وهم مثلا قاعدين بيتكلموا في حاجة، ويعني أنا بنبهر بكمية الهبد اللي بيعملها، أنا مش متخيل يعني أنت جبت الكلام ده منين، يعني إزاي بتقول للناس كده، إزاي تقول لها بصي بقى واعملي الواد كذا وخلي كذا عشان خاطر إيه، عشان الطراوة مجشك، ده دي مساعد بتاع الطماطم اللي تحت، والله هتقول كلام أحسن من كده بجد، انت مش طبيعي، ايه الهبد ده، انا مش متخيل ان انسان بيخاطر بارواح بني ادمين ويهبد كده في كلامه خلاص، ويوصيهم نصايح ويقول لهم نصايح، طبعا الكلام ده استشرى في ايه في في في في زمان السوشيال ميديا وسائل التواصل اللي تقريبا 90% منها كذب. فلان الفلاني يطلع يقول نصايح يعني، ومثلا الشيخ اللي يتزنق عشان خاطر بقى الموجة ممكن يعمل نفسه مثلا مستشار أسري، أخصائي نفسي، مش عارف يعني موجة بقى، ويطلع يهري في الايه في الـ في الـ في أرواح ناس يعني. المهم ما علينا، هي دي مصيبة، بس في مصيبة أكبر منها بقى يهري في دين ربنا. أنا مش قادر أتخيل أصلا واحد إزاي يقول حلال حرام، ينفع ما ينفعش، حصل ما حصلش، وهو ما عندوش أرض صلب واقف عليه. مش قادر أتصورها دي يعني، مش قادر أتصور هذا الكائن اللي بيكذب على الله وهو إيه وعادي جدا، زي كتير من المجرمين اللي في الإعلام دول مثلا يطلع يكذب على الله ويتكلم بغير علم ولا فرق معاه. ولا واحدة تتحرج عشان اتسألت فعيب بقى الشيخة المعلمة بتاع القرآن ما تجاوبش، فتقول لها يجوز، او تتحرج انها مثلا عملت حاجه غلط، لا قولي لا يجوز، قولي اللي اعرفه كذا، او انا ما اعرفش، قول ما اعرفش، ايه المشكله انا ما اعرفش، قول لا اعلم. ده اللي ابعد من كده. احنا بنتصور ان احنا بنقول لا اعلم لما نبقى لا نعلم. العلماء بيقولوا لا اعلم لما يبقى ما احطش علما، مش لا يعلم. يعني أهل العراق لما يروح سيدنا الإمام مالك ويسألوه مثلا في 40 مسألة ويجاوبهم على مسائل قليلة منها، هل هو ما يعلمش بقية المسائل؟ يعلمها، بس هو شايف أنه ما أحطش بيها علما للدرجة اللي إيه يبدي فيها رأي. يقولوا فما نقول للناس، جئناك من العراق فما نقول للناس؟ قال قولوا للناس أن مالك لا يعلم. بسيط، مالك لا يعلم. النهاردة الشيخ بتاع الجامع الاستاذه المحفظه فلان الفلانيه ما تقدرش تدول لا اعلم. دي لا اعلم ازاي؟ لا اعلم اهدي نفسنا يعني، ازاي لا اعلم؟ بل ابعد من كده، الانسان يعني كون انا مثلا النهارده حد يجي يعرض عليا حاجه فاقول له ايه، اقول له والله كذا وربما كذا او ينفع كذا، ده في بقى جريمه ابشع من كده. ان يقول له انا سمعت ان بيقولوا كذا، يقول له لا ما فيش الكلام ده. يعني بيعمل ايه كمان؟ بيكذب بحق، بيرد حق، وهو لم يحط به ايه، انتبهوا لتلك المناكير. يعني لو افترضنا جدلا جدلا جدلا انها حاجات صغيره، لو افترضنا جدلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب. محقرات يعني أشياء الإنسان ماله بيحقرها، صغيرة مش كبيرة، مش مكبرين الدنيا ليه؟ قال فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وضرب النبي لذلك مثلا أن قوما أرادوا أن ينضجوا طعاما، أن يوقدوا نارا عظيمة ينضجوا عليها طعام، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أوقدوا نارا عظيمة. العود الواحد ما يوقدش نار، بس العود جنب العود جنب العود يوقد نارا عظيمة. فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة اللي هي الهباءة اللي احنا بنشوفها كده، لو احنا مثلا أشعة الشمس جاية كده وفي إزاز، فأنت بتشوف ايه؟ بتشوف يعني ذرات تراب كده في اللي ايه، لما الضوء بيتسلط على دي الذرة عند العرب. العرب ما تعرفش الذره اللي فيها الكترون ونيوترون وهري، الهري ده ما تعرفش العرب الذره دي اصلا، دي الذره عند العرب. او كانت بتطلق الذره على نملايه صغيره، نملايه ليها مواصفات خاصه ان هي لونها فاتح جدا فما تقدرش تشوفها تقريبا، وحجمها صغير جدا تقريبا اصغر نمله وافتح نمله. النملايه دي كانوا بيسموها الذر، كانوا يسموها الذر، فده الذره عند العرب. فاللي يعني اللي يعمل مثقال ذرة قد دي هيعمل ايه؟ هيشوفه سواء كان خير او ايه او شر. المهم الشاهد، فانا مش متخيل ابدا فكرة ان حد ايه يتكلم في دين ربنا ويصدر احكام ويقول مش عارف ايه ويقول ينفع ولا ما ينفعش، لا وكمان ويبدع ويفسق ويعمل ويودي وهو ايه لم يحط بالمسألة ايه علما. انا كنتش متخيل هذه المسألة، لكن صدمت لما لقيت الى اي مدى تتفشى هذه المسألة حتى تجد تقري او حتى تكاد تقريبا تعود على الأصابع الناس اللي لما بتتكلم في مسألة بتبقى أحاطت بها علم، مش علمتها، أحاطت بها علما. يعني سبحان الله، أنا بس عشان يعني أديكم مثال صغير قوي، المثال الصغير ده يعني ممكن يعني على إفرو أو في الواقع اللي انتوا فيه، عشان بس تفهموا الفارق ما بين الإنسان يكون أحاط بالمسألة علما وأنه عالم في كده خلاص. واحد دخل يعمل العمرة بتاعته، هو جاي كده خطف يومين ثلاثة، دخل يعمل العمرة بتاعته، واحدة طاف الشوط الأول الثاني الثالث، وقف الشوط الرابع فقد وضوء، فقد ايه؟ وضوء. طيب فقال طب ما انا دلوقتي لو مش عارف اطلع اصلا، ولو طلعت مش عارف اكمل عمرتي ومش عارف ايه، فعمل ايه؟ فكمل وضوء، كمل الطواف، طاف، وبعد ما طاف خلاص خلص طوافه اتوضى يعني في الايه الحواض اللي هي تحت دي، وصلى ركعتين تمام، وبعدين ساعة السعي بتاعه وخلص عمرته، سلام سلام عليكم سلام عليكم. راح سأل يا عم الشيخ حصل كذا كذا كذا كذا، بس سأل فين؟ لما روح مصر. قال لي يا عم الشيخ حصل كذا كذا كذا كذا كذا، انا عمرتي اخبارها ايه؟ قال له عمرتك بطل ولازم ترجع تعمل ايه؟ لازم ترجع تاني تحرم بقى العمرة دي خلاص. المشكلة ان مثلا دي كانت عمرة الاسلام، يعني عمرة الاسلام العمرة اللي هي الواجبة عليه الاولى الواجبة عليه، لان بعد كده العمرات مستحب، بس العمرة الاولى دي عمرة الاسلام عمرة واجبة. طب يا شيخ، قال له النبي قال صلى الله عليه وسلم انما الطواف صلاة، وصلاة انت ينفع تصلي بدون طهارة؟ قال لا ما ينفعش بدون طهارة. قال له خلاص خلصنا خلصنا. راح الراجل مسكين حوش فلوس تاني، ولا واحدة ست بقى قعدت تحايل في جوزها تاني، ولا تحايل في ابوها تاني، وترتب امورها تاني عشان تيجي تعمل العمرة الايه التاني. عملت العمرة التانية وتمام، وجاية بتسأل الشيخ يا عم الشيخ انا كان حصل معايا في العمرة اللي فاتت واحد اتنين تلاتة. لها مين اللي قالك كده؟ دي مسألة خلافية بين العلماء. قالت له بس الشيخ قال لي ان النبي قال انما الطواف صلاة. قال لها لا، ده الصحيح انه موقوف على ابن عباس، يعني مش كلام النبي يرفع ليه، في ناس تقول كده، انما الصحيح انه موقوف على مين؟ سيدنا عباس، بيشبه الطواف بالايه؟ بالصلاة. طيب وقال هو وقال انما الطواف صلاة، قال الكلام ده انما الطواف صلاة يعني ان احنا خلاص احنا بنقف ونركع ونسجد، ولا في معنى او فكرة الصلاة؟ معنى او فكرة الصلاة. وقال لها بالعكس، مين اللي افتاكي؟ قلت له الشيخ فلان الشيخ السلف. لا طب ده شيخ الاسلام ابن تيمية بينتصر الى ان الراجح ان الوضوء لا يشترط لصحة الطواف، ويجيب الادلة واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، وده مثلا الرأي الراجح، الرأي الايه الراجح الاصح عند مدرسة، والمسألة خلافية ومحدش حاسم فيها. الناس اللي بتشوف ان الطواف صلاة بتشترط الوضوء لصحة الايه الطواف، ركزوا لصحة الايه، كده كده مستحب طبيعي الانسان اي ذكر يستحب يكون على طهارة، طهارة من الحدث الاصغر طبعا، الاكبر ما ينفعش تمام، الحيض ولا النفاس بتاع عند المرأة، فيشترط الوضوء ليه؟ ليه؟ لصحة الطواف، الوضوء لصحة الطواف. انما كثير من العلماء لا يشترطون الوضوء ليه؟ لصحة الطواف. فلو حد فقد وضوءه ولا ما تيسرلوش يتوضا وطاف طوافه ايه؟ صحيح. فالمسكينة دي مرروها عشان لم يحيطوا علما بالمسألة، لم يحيطوا علما بالايه؟ بالمسألة. وانت لو احط بها علما على اقل التقديرات تقول لها ايه يا ست قضي الامر، وخليها على ايه؟ على الرأي الاول ده وخلاص. واحدة تقول لك مش مشكلة، ما هو خير برضو، ما جات عملت عمرة تاني. ما فيش حاجة اسمها الناس تتعبد بالتعسير عليها، ما فيش حاجة اسمها دايما الاحب الى الله الاحوط، الاحوط ده دايما الاخذ بالاحوط، الاخذ بالاحوط هو سلوك الاجهل، سلوك الايه؟ الاجهل. اللي عنده علم لا، مفيش حاجة اسمها الأحوط دايما. طب ما خلاص، طب ما كده ملوش لازمة العلم ولا الفقه أصلا، ما تيجي تقول لي هو ان انا اصوم ولا ما اصومش، خد بالاحوض وصوم، اصلي ولا ما خد بالاحوض صلي، انا خد بالاحوض صلي. طب ما خلاص كده ما دين الاحوض ده خلصنا، هو ايه لازمه الفقه ولا العلم اصلا اما يبقى كله الاحوض الاحوض الاحوض احوض؟ فكره الاحوض ولا الاورع ده مش ايه، ده مش علم، هذا سلوك الاجهل. انما زي ما كنت دايما اشبه لهم كده، واحده جايه النهارده بتشتكي تقول ايه ابني عنده نزله معويه، احنا النزلات المعويه معروفه لو اسبابها معروفه، لو افترضنا مثلا ان سببها عدوى فهي اما تبقى فيروسيه يا اما بكتيريه يا اما مش عارف طفيليات، فيجي كاتب لها الروشته مضاد حيوي حاجه بتاع الطفيليات مش عارف ايه. خلينا في الامان يا حاجه واتفضلي، ده مش في الامان، خلينا في الغباء. فين تشخيصك؟ انت لو شخصت اكتب علبه واحده فقط دي، لان انت شخصت ان ده سببه بكتيريا، فما تروحش تهري وترمي كل ده في دم الولد، ولا تروح ترمي لي فلوسي في الارض زي اللي بيحصل في الصيدليه. تروح الصيدليه انا بكح، خدي ده وكح، وخدي مش عارف ايه، وخدي ايه، وخدي مضاد حيوي، وخدي لك ما معيش فلوس، طب هاتي دي وهاتي دي وهاتي دي وهاتي دي. ما ده فعل من لا يعلم، هذا فعل ايه؟ من لا يعلم، فعل الاجهل. ان الانسان اذا علم بيعمل ايه؟ يحدد، يقول له لا يلزمك، يلزمك. هو ايه لازمه العلم بقى؟ ايه لازمه الفقه اصلا؟ انا بس ضربت لكم مثال من واقع ما ربما يعيشه الناس، ان الى اي مدى عدم الاحاطه علما بمساله بتعمل ايه؟ لا شوف بقى الانح، ان كان الاخ ده قال اللي استفتاه قال له بس انا سمعت ان الطهارة ما تشترطش الايه لصحة الطواف، قال له مفيش كلام من كده، مفيش الكلام ده اصلا، مين قال الكلام الهبل ده؟ بل كذبوا بما لم ايه يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. ولذلك لو اكتشفتها على واحد مرة ما تكملش معاه، ما تكملش معاه. انما مثلا في حاجه لا انا والله مش عارف، ده اللي اعرفه اللي وصلني قد يكون، انما انا ابادر بتكذيب شيء انا اصلا ايه يعني، طب يعني لان ببساطه شديده هذا الشخص وكانه المسائل دي اراها منين؟ اراها من الكتيب اللي توزع في الحرم. انت راجل الناس تسالك، لابد ان انت يكون عندك ايه ادله المسائل وتفاصيلها وما يتعلق بيها، انما انت هتقعد تمسك لي البتاع بتاع اللي كتيب سؤال وجواب في الحرم، ولا دخل على موقع النت سؤال وجواب؟ طب ما ده جوجل اعلم منك، جوجل اشيخ منك بقى. انا بس اديت مثال على فكره ايه، بل كذبوا ما لم ايه يحيط، يعني الى اي مدى عدم الاحاطه علما بالمسائل بيعمل ايه، بيوقع الناس في مصائب. فعدم الصناعة هنا عندنا كم مشكلة؟ مشكلتين. ايه المشكلتين؟ اول حاجة ان هما لا غير متعدية ولا مش متعدية، احنا بنتكلم على المشكلة، المشكلة هنا نوعية المشكلة، هما كده كم مشكلة؟ مشكلتين. الاولى ان هو يتكلم دون ان يعلم، دي كده مشكلة، والتانية انه يتكلم دون ان يحيط بالمسألة علم، دول كده مشكلتين في العلم. والتالتة انه يكذب بما لم يحط به علم، فكل دول متضمنين. اول مشكلة ايه؟ يتكلم دون ان يعلم، الهبيد الهراي ده عادي ما يعرفش ويعمل ايه؟ بيهبد عادي جدا، بيهري مفيش مشكلة. هو انا كنت عملت كذا كذا، ما انا طفت مش عارف، بدأت من عند المروة وبعدين خدتها لغاية الصفا فرحت جيت وبعدين عديت سبعة، ينفع؟ ينفع يا اختي، ما ينفعش ليه؟ عادي، صفا ولا مروة، مروة ولا صفا، هو ربنا هيتلخبط؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ ينفع ينفع، يلا. والله بشوف الهري ده تتكلم ازاي؟ طبعا دي يعني ممكن الهبيدة البسيطة، بس في هبيد مركب بقى، هبيد بكرافتة. والله هبيد بكرافتة زي اللي بيطلعوا في التلفزيونات، هبيد بكرافتة. هذا الهبيد بكرافتة عادي ما يجراش حاجة، يكوز يكوز يكوز والدنيا شغال. حلال حلال حلال. فده اصلا بيتكلم بدون ايه؟ بدون حل. وده كذاب رسمي، كذاب رسمي جريء جريء جريء. ده بيقولوا اجراهم على الفتوى، اجراهم على النار، دي نار. جريء كده، جريء على انه يتكلم وخلاص. طبعا في ناس شيك بقى ما بتكلمش في الايه بهذه اللغه، بس تقول انا الحقيقه لا اعتقد ان ربنا يبقى بالصوره الفظه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. ربنا اصلا يعني مش الموضوع، ولابد ان احنا نفكر بشكل يعني فيه حكمه وفيه استناره ونظره لله. يعني دي برضو يعني هبيده مدعيه الثقافه، برضو تدعي كده الثقافه وانها حد بقى عنده فكر وعمق فكر ومش عارفه ايه، ولابسه نظاره نزلها كده عند مناخيرها تقول لك انا لا اعتقد ان مش، برضو هبيده برضو في الاخر. كل دول هبيده كذابين، كذب السنين. هؤلاء لا يسمعون، لا يسمعون، كذاب كذب السنين. عامل زي مسيلمة بالظبط، وسيدنا عمرو يقول له والله الذي لا اله الا هو يا مسيلمة انك لتعلم اني اعلم انك كذاب. فهو عارف اللي فاهم اللي بيسمعه عارف انه كذاب. الواد يقول لك مش عارف، عارف بقى مش عارف اسمه ايه، اسم ارحتب دي مروة، كان اسمها مروة بس هي مروة مش عارف مالها. والواد عايش مشعشع ومشاهدات بمئات الالوف، ناس بتحب الهري، بيحبوا الكذب. وبقى ايه المفسرين على مر العصور لم يتمكنوا من تفسير هذه الآية، ثم جاء هذا الفز واكتشف ما لم تكتشفه الأمة في 14 قرن، واكتشف تفسير الآية أخيرا. يعني أنا يعني الواحد كان لما بشوف الناس دي وبشوف اللي بيسمعوهم ما بستغربش إن الناس هتتبع الدجال. أيوة، ما وبيقولك أكثر أتباعه من النساء عاطفيين. ده الشيخ بيعيط يا أخي، بيعيط يقولك الشيخ يا أخي وحنين كده، كلامه حنين. بيقعدش انت بتقعد تخبط فينا وتقول انت مش عارف ما كنت مش عارف، حنين كده حنين. وبعدين كان عندي حلم وكلمته وقال لي سيأتيك فرق قريب وستفرحين فرحا لم تفرحيه منذ أن مش عارف خرجت من بطن أمك، ومش عارف سيأتيك واحد لابس أبيض فأبيض ومش عارف بيعمل ايه وبتاع. الله أعلم بقى هيجي لها بتحصرية المجانين، والله أعلم مثلا هتروح على سيرة ما تعرفش هي ايه اللي هيجي لها ده. ففرحانة قوي. الشيخ ده شيخ يعني حلو يا أخي، بقولنا كلام حلو، مش انتوا كده يعني بتطصوا فيه. فده كذاب ومعروف انه كذاب، وهذا لا يعلم ويتكلم، وهذا لم يكن ليخيل كلامه قط الا على قوم يحبون الكذب، بيحبوا الكذب وهم بيمارسوا الكذب. فمن جنس اعمالهم يبتلوا، من جنس اعمالهم ايه يبتلوا بكذابين زيهم. فدي ده المنكر الاول. المنكر الثاني انه يعمل ايه، انه يتكلم او يحكم. خلينا نقول يحكم. الاول يتكلم بما لا يعلم، ماشي، والثاني يحكم فيما لم يحط به علم. ممكن يتكلم بس ما تعملش ايه، ما تحكمش، قول انا اعرف كذا، لكن الحقيقه المساله ما بحثتهاش قوي، ما فصلتش فيها قوي، لعل يكون فيها امور اخرى، انما الحمد لله بحثتها وفصلت فيها. قول ما اعرفه ان فيها 1 2 3 وفلان وفلان وكذا وكذا، وانا اختار لك كذا، او انا انصحك بكذا، او اوصيك بكذا، بس في كذا برضو عشان من ايه يعني، عشان يبقى مساله واضحه. فنوعا ما عندك نوع من الاحاطه، ما فيش حد طبعا يبقى عنده الاحاطه بكل المسائل، احاطه رساله دكتوراه في كل مساله، بس على الاقل الحد الادنى من الايه، من الاحاطه، اللي المساله يكون فيها قولين وفيهم خلاف سائر ويروح يتكلم في قول واحد، ده احاط بالمساله؟ لا، ما يحاط بالمساله. انما بقى مثلا في الوان من الاحاطه ان مثلا القول ده قال بيه كام واحد وكل واحد قال ايه وادلته ايه وتفاصيله ايه يعني هذه الوان اخرى من الاحاطه الدقيقه. على الاقل مطلوب الاحاطه الايه الكليه الاجماليه الاحاطه الكليه الاجماليه. فالاول يتكلم ما لا يعلم والثاني يحكم في ايه فيما لم يحط به علم. والثالث بقى يكذب بما لم يحط به علم. دي جريمه فوق جريمه. انه بقى ايه طب بس في قول بيقول كده على فكره يا شيخ مفيش الكلام الفاضي ده مفيش كده اصلا. من اين جيء بهذا الباطل؟ اين جيء بهذا الباطل؟ وتكتشف ان اللي هو بيقول جيء بهذا الباطل مثلا كلام سيدنا عباس كلام سيدنا ابن مسعود. تكتشف ان ده مثلا ايه الرأي الراجح في المسألة. من اين جيء بهذا الباطل؟ مهم. فالمسألة دي الحقيقة الواحد مش قادر يتجاوزها مش قادر يتجاوزها لان فعلا الى اي مدى هي خطيرة. فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم ايه تأويل. طيب دي الاولى ما لم يحيطوا بعلم، والتانية لما يأتيهم ايه تأويله يعني ما شهدش وقوعه. زي ما كنا بقول النهاردة احنا وبنشرح فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وامسك اللي ايه محجنه اللي هي زي العصاية كده اللي بتاع وكان بايه وكان بينكتها في الاصنام. المهم فكان بيقرأ ايه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان. ده تأويل الآية. تأويلها يعني ايه وقوعها. لو ما يأتي تأويله يعني وقوعه ايجاده في الواقع. وهو كان بيتأولها يعني كان بيجتهد انها تحل في الواقع. ده معنى يتأول القرآن. فهنا الآية دي اهو شفنا بعنينا ان قد جاء الحق وايه وزهق الباطل. شفنا بعنينا كيف ان الباطل زهوق. فانسان ما شافش بعنيه ما شهدش ما حضرش ما سمعش بودانه باي منطق يكذب يبقى حوار تاني اصلا. واحده تقول لها على فكره في كذا لا لا لا لا لا لا, لا ما حصلش. انت حضرتي لا ما حضرتش بس ما حصلش ازاي بقى يعني عايز يعني فهميها لي دي يعني فهمها لي يعني لا حضرت ولا سمعت ولا شفت وبتقول ازاي ما حصلش. وطبعا من اصرخ الامثله على هذا الاجرام اللي بيمارس في ايه في العلوم العمرانيه وخصوصا العلوم العمرانيه اللي بتحاول تخترق حجب الغيب تخترق حجب الايه الغيب. زي مثلا الحاجات اللي بتتكلم في اصل الخلق ونشأة الكون. دي من اصرخ الامثلة على هذا الاجراء. محاولات لاختراق حجب الغيب في حاجات الانسان لا شافها ولا سمعها ولا حضرها. فيقول لك بقى هو بص هو الكون يتكون ازاي؟ نظرية الانفجار العظيم البيج بانج. كان مش عارف ايه والتهب وسخن ومش عارف ايه وتخبط وعمل وانت قاعد بتسمع كده وتتفرج الله الله الله ده كأن حضرتك كنت موجود وعندك كاميرا فيديو ايه وبتصور. دول اللي هم برضو المهرتلين اللي بكرافتة. ربنا يقول قتل الخراصون. قتل الايه خراصون خراص متخرص مش واقف على الارض صلب. طيب حضرتك بقى بتقول كانت مش عارف بتاعها من الغاز ومن الغاز مش عارف حصل لها ايه وبعدين انفجرت مش عارف في البوتاجاز والهاري اللي انت بتقوله ده الكلام اللي انت بتهري بيه ده بقى من اين؟ ازاي سبحان الله. طب سيبك من دي تقول له لا لا على فكره اللي احنا نعرفه ان ربنا بيقول ان السماء اولم يرى الذين كفروا ان الارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. المعلومات اللي عندنا عن الخلق خرافات خزعبلات وكلام غير مبني على اصل مش عارف ماله. ابعد من كده سيبك من اصل الكون. اصل الانسان خلية اولية معفنة مرمية ببركة. هذه الخلية الاولية المعفنة اللي مرمية في بركة بدأت تتطور وتتطور وتتطور وتتطور ومرحلة مراحل تطورها، قرد شمبانزي مش عارف ايه، لغاية ما حصل التطور الكبير وبقى الانسان. السؤال بقى، انت شفت الكلام ده؟ انت شهدته؟ انت حضرته؟ محاولة الهري في حاجة الانسان ما ايه؟ ما شهدهاش. سيبك من دي، تقول له لا ما حصلش، ده ربنا لما خلق اول انسان خلق، خلق على صورة الله، يعني على احسن صور. خلق الله ادم على صورته، يعني على صورته في الايه؟ الحسن والبهاء، يعني على احسن صورة. لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ تقويم. بالعكس النبي قال ولا زال الخلق يتناقص بعد، يعني عكس اللي بيقولوه. بالعكس الانسان الاول ده اللي هو ادم صلى الله عليه وسلم علمه الله الاسماء كلها. الانسان ما كانش عارف ياكل ازاي، فقعد يمسك الورق بتاع الشجر ويدوق مرة حلوة مش عارف ايه ويبتاع، وبعدين طب انا عايز اعمل نار وطلع شرارة ويصوره لك بقى بتاع كده بضب كده كبير خالص كده، وشعره مش عارف ماله وعريان ولابس حتة بتاع كده وماسك رمح وبيجري ورا الايه، ورا الحاجات وما بيتكلمش كمان، ايه ما بيتكلمش كده، في حين ربنا يقول علمه البيان، علمه البيان. اول انسان ده كان افضل انسان على مستوى البيان، اول انسان ده كان افضل انسان على مستوى العلم والفهم والادراك والتقدم والحضارة. بيصور الانسان ده ازاي؟ طب السؤال بقى هنا، فالانسان الانسان الاول دايما يصور على انه ايه؟ على انه اكثر تخلفا، هو كان اكثر تقدما، بيصور على انه بيتطور خليه اوليه استحالت ليه. هنا بقى ياتي السؤال المهم جدا اللي مصر على ان الانسان مثلا اصله قرد. مبدئيا بيتكلم عن نفسه، مبدئيا صحيح بيتكلم عن نفسه، وحر اللي يوصف الانسان يقول الانسان حيوان ناطق، بيتكلم عن نفسه، هو شايف انه حيوان وحر. الانسان ده كائن مكرم معلم، كائن مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، كائن مكرم خلاص، او مخلوق مكرم ماله معلم قادر على البيان، ده اللي ذكر في اصل خلقته. هو بقى بيقول حيوان ناطق، بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. السؤال بقى، هل شهد هذا الكلام؟ واذا سبحان الله كنت بقول كل هذا الباطل، ان سبحان الله ما فيش حاجة هتيجي ربي سبحانه وبحمده لم ينبه عليها. ربنا بيقول اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. اشهدوا خلقهم، انت شهدت خلق السماوات والارض، شهدت خلق الانسان، اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. ما تتكلمش، ده هم بيقولوا وما شهدنا الا بما علمنا، ازاي بتشهد بما لا تعلم؟ قال وما كنا للغيب حافظين. وربنا يقول ما اشهدته، بس مثلا يقول أشاهد خلقهم هيقول لك شهد. طيب ربنا يقول ايه؟ ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. منين بقى الكلام ده؟ طب وإحنا مالنا يا دكتور بتوجع دماغنا ليه؟ بوجع دماغك عشان الكلام ده ابنك بيدرسه في المدرسة، عشان ابنك بيجي محمل بهذه الافكار وما بتعرفش تفهمه ولا بتعرف ترد عليه ولا تعرف توضح له اصلا، وتسيب الولد على هذا الايه الباطل، ومع الوقت بقى كمان يحاول يعمل ايه محاولة المصالحة بين الاسلام ونظرية التطور. مش قصة كده مش هنتخلط فيها دلوقتي تمام. هي لون من التلبيس على الناس، هما فكرة الاكوموديشن، الاكوموديشن التأقلم، التأقلم هذا الاكوموديشن او التأقلم هما بيلبسوا بيه على الناس، بيحاولوا يصوروا ان الانسان ملوش كرياتور، ملوش خالق. هو الانسان ده كل اللي حصل انه مع نفسه بدأ يعمل ايه، يتطور من حالة لحالة وتطور ومش عارف ايه في النشوء والارتقاء، النشوء والايه والارتقاء. فمحاولة تصوير انها سلسلة بتمشي لوحدها والكائن هو اللي بيطور نفسه بنفسه مع التحديات اللي بتواجهه، فلما وجد نفسه بحاجة الى انه يتنفس مناخيره كبرت. طب اذا بقى ده هيفضل مناخيره تكبر لغاية ما يبقى مناخير فيها وش، المفروض اللي يمدي يحصل ايه مناخيره، ما هو بقى الجو متلوث. وبعدين بقى المفروض بقى بما ان الجو متلوث مناخيره دي يركب فيها فلتر، بقى يعمل فلتر لمناخيره بالمرة من برة، يعني ما هو بقى عمال بيتطور. وعشان بقى يشوف الحاجات اللي هي من بعيدة ويبحلق على الستات اللي ماشية دي كلها، فالمفروض عينه تحصل لها ايه، توسع جامد بقى. والستات اللي هي بترغي لسانها يطول قد كده، والحريم اللي بيحبوا يسمعوا النميمة ودنها تبقى ايه قد البتاع بتاع الصوان دي، ما بتطور بقى، بنتطور مع التحديات بتطور الانسان. اجرام، اجرام ان هو يتكلم فيما لا ايه لا يعلم، ويهاجم بقى، يهاجم الناس اللي ايه بتوع اللي يسمون نظرية الخلق، هم حتى ككفار ما بينهم، يهاجم اللي بيتكلم في نظرية الخلق، يقول لك لا اولئك الجهال اللي عايزين ياخدونا بدون ادنى دليل علمي نظرية الخلق. هو كل ما هنالك قلنا براءة وتكرارا مش عايز يقول ان الخالق الله، هو بيهرب منها، بيحاول يهاجمها. يعني واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. مش عايز يقول ربنا وخلاص يا عم، انا مالنا ومال وجع الدماغ ده؟ لا، ما وجع الدماغ ده بقى موجود في بيوتنا وموجود في كتب ولادنا وموجود في حياتنا بشكل واضح وصريح. اصلا ما فيش نظرية اثرت في العلوم العمرانية المعاصرة كلها زي نظرية التطور. هذه النظرية اعيدت صيغة كل العلوم العمرانية انطلاقا منها، فبيلبسوا على الناس بالتأقلم، التأقلم من طبيعة الحال الانساني اللي ايه اللي هيستعمل رجله كتير هيحصل له ايه، هتبقى عضلات رجله اقوى من عضلات ايده. طب السؤال، مين اللي قال ان التأقلم ده لا يحصل على عين الله؟ ومين اللي قال ان ربنا ما اودعش في الانسان القدرة على الايه، على التأقلم؟ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الانسان ان هو لما يتحط في تحدي ويتحط في اشكال يعرف يعمل ايه، يعرف يطور اشياء عنده. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحو، ده ربنا الهم الانسان، الهمه كل هذه الاشياء. المهم اللي دخلنا في الهري ده، ولما ياتيهم تاويله، حاجه ما شافهاش ما شهدهاش ما حضرهاش يقول لك ايه ما حصلتش، او مش للدرجات دي انتم مكبرين الموضوع، القصه مش كده، الحكايه مش ليه. الانسان لما بيبقى مدفوع يعني الى حد كبير، الشاهد هنا ولما ياتيهم ايه تاويله، يعني لما ياتيهم تاويله يعني ما شهدوش وقوعه، لم يشهدوا وقوع ذاك الذي يكذبون به، ما حصلش على فكرة ما شفناش. تعالوا بقى ناخد الكلام ده ونشوفه في السياق العام بتاع السورة بقى. هما لما في اول السورة خالص كان فين الاشكال اللي بتعرض السورة، ان هما بيقولوا ربنا بيقول اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. السؤال بقى، دول عملوا إيه؟ تكلموا فيما لا يعلم، وما حدش يعني ما حضر ما ولا شاف. والنقطة الثانية إن هم إيه؟ حكموا فيما لم يحيطوا به علم وكذبوا بما لم يحيطوا به إيه؟ ما هو ببساطة لو خدوا الكلام ده وحطوه كده على منطق يعني بسيط، ده هم كانوا يعني بيفكرني بواحد كان يعني مش عارف انا عندي اعتراضات ومش اعتراضات. فقال له طب خلاص تعالى نقعد مع الدكتور. قال له لا هيقنعني هيقنعني مش عايز اقتنع، يعني مش عايز اقتنع. ده نفس اللي كان بيحصل مع الكفار لما مش عايزين يتدبروا. يعني يجي المعنى ده غير الغوا فيه، دي من الاول. يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه من الاول، ما تسمعوش. يعني حاول انه ما يوصلش ودانك بكل ما اوتيت من قوة. وده بيحصل، تلاقي مثلا انسان مش عايز ايه، مش عايز يسمع. طب اسمع المحاضرة دي، لا. طب اقرأ الكلمتين دول، لا مش فاضي، ما عنديش وقت. فاصلا مش عايز ايه يسمع، اصلا من الاول مش عايز يسمع. دي بقى لا تسمعوا لهذا القرآن ايه ولغوا فيه، دي من الاول مش عايزين يسمع. ماشي، زي ما سيدنا نوح يقول وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم، مش يعني هو ده اصبح كله كانه حط اصبح كانه خرم ودنه دخل الصباح الاخر. واستغشوا ثيابه عشان حتى ما نشوفكش، واصروا واستكبروا استكبار. طب خلاص يمكن انت مشكلتك بس ان انت بتكلمهم في العلن، كلمهم في السر. ثم اني دعوتهم جهار، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. لا اكيد شكلك ممكن تكون عبارتك شديده شويه وبتاع وبتشتد عليهم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار. لا انت يمكن بتفكرهم بذنوبهم مش عارف ايه اخر رغبهم. يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. لا يمكن انت بس ما دخلتلهمش من مدخل ان هم يحبوا ربنا ويحترموا. ما لكم لا ترجون لله وقار، يمكن ما ذكرتهمش كل حاجه. مش يعني عامل مش بكل ما اوتيت من قوة انت بتمعن في ان الحق يصله وبيمعن في انه يهرب منه. ولذلك لما تلاقي اللي بيهربوا دول ما تقعدوش تحصروهم. يعني انا مثلا واحدة تقول لي ايه، والله يا دكتور انا جوزي واقول له مش عارف طب اسمع مش عارف ايه، طب بقرأ مش عارف ايه ومش عارف مش جايب، ما تحصروهمش. انه كل ما تحصروا اكتر هيعمل ايه، هيهرب اكتر، هيمعن في الهروب اكتر. ما تحصروش، سيبه كده، حط له الحاجه وسيبه، بعت له الحاجه وسيبه، ما تحصروش. هو مش عايز يسمع عشان لانه عارف ان لو سمع هي هيقتنع، ومش عايز يقتنع. فما تتعبش نفسك معاه، ما تحصروش. ومش عايز اقول بقى انه عارف انه لو سمع هيقتنع، لا، لو سمع هيتوجع، هو مش عايز يتوجع. لو سمع هيستثار عنده الوجع، ومش عايز يستثير الوجع. وجع خطب، اخطاؤه، مشاكله، هيكشفه قدام نفسه. الانسان فينا بيتعلم بيعرف اخطاء، ففي ناس تهرب من اخطاء، عندها من الجبن انهم يهربوا من اخطاء. زي الناس اللي تعبان ومش قادر يروح الدكتور، تعبان وتعب خطير، عمال يخس ومش عارف ماله، وده بيشتكي مش ايه، اصلا هو حاسس انه سرطان، حاسس انه سرطان، فبيعمل ايه، بيهرب، مش راضي، ما بيخس كده بشكل مفاجئ مش عارف ايه، يعني ما يمررش، بيخس بشكل مفاجئ، ده لا يمرر قط. احنا عندنا في الطب دي دانجر ساين، دانجر ساين، علامة خطورة. واحد مثلا بيخس 20 كيلو في شهر، ده لا يمكن انها تكون حاجة عادية، لا يمكن، ده لازم تكون حاجة كبيرة، مش حاجة عادية، حاجة كبيرة عضوية. ان ما كانتش عضوية واستسنج عضوي يبقى ايه، نفسية. انما لا يمكن قط ان دي تمر، حد 20 كيلو بينزل من وزنه مرة واحدة. فهو يتقال له ايه، لا عادي كويس، ما يجراش حاجة، ما باكلش، اصلا ماليش نفس، اصلا انا مش عارف مالي، اصل كذا، فبيهرب من الوجع، مش عايز يتوجع. فهو اما بيهرب انه من انه يقتنع، او بيهرب من انه ايه، يتوجع. فدي ده المستوى الاول، لا تسمعوا لهذا القرآن ايه ولا غوفه. لا ابعد من كده كمان، يقولوا ما تكلمناش، ما تغشش مجالسنا، ما تجيب لنا السيرة، قلوبنا في أكنة مما تدعونا، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. يعني بص هتتكلم، احنا حاطين قلوبنا كده في أكنة. طب بص سيبك من قلوبنا، هتوصل لودنا فيها وقر. طب خلاص، ومن بيننا وبينك ايه، حجاب، عيش حياتك، امعان في الايه. ولذلك لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضه انا بحس كتير مننا بيقعد يهري في الكلام ده، وبعدين خصوصا الستات زنانين زن السنين. الزن مش في الدعوه، الزن مش في دين ربنا، ما تملوش الناس وتكرههم في الدين. الزن ده مثلا يبقى بحاجة التعاهد للي حابب يتعاهد، انما الزن على بني ادم رافض ده مش حلو. الزن ده بينفع لما تبقى عايزه البطانية السراتوجة، الزن ده بينفع مثلا لما تبقى عايزه مثلا تروح تقعدي عند امك كمان وهو رافض، الزن ده ينفع لما تكون عايزه تغيري الغسالة، لما اكون عايز انك كده عشته ماشي، انما الزن ما ينفعش في الدعوة. الزن ما ينفعش في الدعوة الا عند واحد ماله بالله عليك زن عليا يعني ذكريني انا بس بنسى، انما الزن ما ينفعش. الزن يضجر البني ادم، يضجره بطبيعة الحال يضجره. فبنتخيل بقى ايه من باب بقى الرغبة، زن على الراجل، زن على الوقت، زن على البيت، ما حدش يتحمل الزن. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواء. خلاص مرة ما استجابش، ما شفناش بوادر الاستجابة، نعمل ايه؟ نسكت ونركن بقى، شوف حاجة تانية، اسلوب اخر، شكل لطيف، انما خلاص طالما وصل للشخص اشكاله ما ندخلش معاه في حوارات ايه؟ في حوارات اخرى. مش هحاول يدخل هو خلاص، ما نهريش نقفل، ما نهريش. بيدعوهم نبي، بيدعوهم طبيعي، بيحاول ياخد بكل وسائل الدعوة. طب يعمل زي سيدنا نوح، نعمل زي سيدنا نوح، منزنش بلاش الايه الزن. مش هتسمع برضو كذا؟ طب اسمع بقى، اسمع، مش هتسمع، اسمع اسمع، مش هتسمع، اسمع مش هتسمع، على طول هيقول لك يعني انت عارف اللي يحصل. انما عادي ممكن الانسان ينوع في الوسائل، مثلا مره يتكلم مره، طب بعد اذنكم عشان بس ايه عندي محاضره اقوم اسمع، طب معلش بس يا ريت نخلص بدري عشان الحق الصلاه. يعني في ايه؟ البني ادم بيفهم برضو، احنا بنتعامل مع انهم اغبياء يعني. دايما الامور دي بتبقى، انا حتى كنت بقول احيانا بنفسدها بالايه؟ بالتصريح البجح. يعني مثلا انت عايزة تشجعي مثلا بنتك على انها تعمل حاجة، فمثلا تقولي والله مش عارف ده انا كنت جاية من مكان الفلاني وفلانة وكانت بتكلمني على بنتها ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، ربنا يبارك لها فيها، خلاص تسكتي عادي، وصلت رسالة. لا، فبتحكي لي على بنتها وقالت لها كذا وربنا يبارك لها فيها، مش انا على الله بعض الناس تاخد بالها. ما هي فهمت والله من اول مرة، ده ناس لا تعايبت، فهمتي؟ عيدي من تاني. انا على فكرة كنت بعمل تلميح، كنت بعمل تلميح وهو تجريح صريح، بس مش منطقي. يعني الانسان حتى لما يحب ايه يعني يلمح، يبقى يلمح خلاص، يلمح ويمشي، ويلمح بلطف، يلمح بايه؟ بلطف. وحتى مش عايز اقول يعني انا ما عنديش مشكلة حتى في التصريح، بس التصريح الذي بلا تجريح، تصريح الذي بلا تجريح، اللي ما يستثيرش الجراح، ما ينكأش الجراح. انما لو هتصرح تصريح يبقى ايه؟ في تلطيف، في تسكين، ومش عارف ايه، ربنا يبارك فيك يا بنتي، ما شاء الله عليك، انا والله بحب. بس لو شوف النبي قال له ايه؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. السلام عليك بقى لو تقوم، اذا انت ما فيكش غلطة، بس لو نقوم الليل هنبقى كده اخر حلقة. وخصوصا في هذا السن، في السن اللي هو سن الفتوة، سن من 10 سنين ل 18 سنة، سن متمرد، سن عنده استقلالية، سن ما بيتحملش النقد. انما النقد لو جاء في اطار ظريف لطيف فيه هيحبه، لو فهمه في اطار ان انت ما بتهدموش، انت بتحاول تبنيه وانت عايزه، هيحبه. انما لو فهمه في اطار ان انا انت عندي كبير وحلو قوي عايز اكملك، بس انما احنا دايما بنعمل ايه؟ بنكبر قوي قوي. مثلا لو واحدة بنتها عملت مشكلة تقول ايه؟ انا كأني ما خلفتش. يا لهوي، يعني انت زي قلتك، زي عدمك. او عادي مثلا تقول لابنها انت زي قلتك، يعني زي قلته لمجرد انه ما جابش ابو 2 جنيه عيش. انا برضو نفسي افهم يعني. وهي بقى ما تتحملش ايه ان جوزها يقول لها ايه ده انا كاني مش متجوز، كانك مش متجوز. انا مش قصدي ده، انا بقولها مجازا مجازا مجازا. مجاز ايه كمان ومش مجاز ايه ومش عارف، تقول لي مجاز ايه مش عارف ما كاني مش متجوز. طب مش عارف. طب قول ناقصني كذا، قول عندي المشكله الفلانيه، خليك محدد. طب ما تخليك محدده انت مع ال... فهو البني ادم ما بيستحمل ما بيتحملش ليه الاحكام العامه دي الجائره، انما عادي والله لا الحمد لله تمام انا مبسوط وكويس وربنا يبارك فيك او فيكي، بس ايه عندي مشكله من الحته دي مش هيجرح، لان برضو ما حدش متصور نفسه كام ولا ملاك، عادي كل واحد عارف نفسه ايه ان فيه ايه اخطاء وفيه قصور. المهم بلاش الزن، بلاش الزن الله يبارك لكم، لان انا يعني انا اصلا تقريبا معظم الناس اللي كره المشروع كرهاه من سببين، يا من زن حريمهم الشديد على انهم عايزينهم ايه يخشوا المشروع يسمعوا عن المشروع حب لهم الخير، يا من زن حريمهم يا اما من سلوك حريمهم برضو سلوكهم ان حسسته بقى انها بقت ايه نحن اهل الجنة وانتم اهل النار، اهل الاخرة واهل الدنيا. انا لما كنت زيك كده زمان والله زمان، امتى يا حاج؟ الشهر اللي فات قبل ما اخد التأهيلية. لما كنت زيك زمان انا كنت مش عارف ايه، الحمد لله الذي عافانا. فمسكين بيحس يعني بيحس ان هو ايه ده انا كده يعني انا استخمي عليه لحد المرة الجاية يعني شوية كده خلاص هتقولي يعني لكم دينكم وليا دين. فبيحس ان هي ايه بتحسسه انها طلعت فوق خالص وهو لسه تحت في اسفل سافلين، هل انه ممكن عند ربنا احسن منه يعني في اه طبعا ميزان حسناته يعني لو مزاجه هذا مهم طبعا ابو مزاجه، لانه ممكن مش مزاجه ممكن كان خلص انا هروح اعمل كذا، روح يمكن ربنا يهديك او يهدك روح يعني زهقاء يعني ده تخلصا مش اخلاص. هي لما تعمل اي حاجه روحي اطلعي من البيت اطلعي من يمكن تفك عني شويه يمكن تفكي عن وخناقه مع سلفتي عملت وحماتك مش امك مش عارف مالها وابوك مش عارف ماله ومش عارف والبتاع بتاع مش كل شيء مش هنغير الغساله روحي يمكن ربنا يشغلك كده شويه فتفك عن حوار الغساله ده. فكتير جدا بيبقى الراجل بيعملها ايه تخلصا يمكن ربنا يشغلها بحاجه تفك عني. فطبعا لو احتسب اخلاصا مأجور طبعا معه اجر واجرها ان شاء الله. فإما بيبقى من الزن ايه انها شفت الخير ده وحبته وحبت تدخله فيه بسرعة، الكلام ده ممكن مع زوجها مع عيالها مع ابوها مع امها مع صاحبتها، فأي حاجة بتيجي بسرعة خلاص الانسان بيخاف منها، الانسان اصلا يعني عنده دايما رهاب البدايات ما يحبش اللي هو ايه يلا بسرعه يلا خش لا يلا ايه يلا بسرعه يلا خش ايه ده لو حتى حد بيقول خش الجنه يبقى تلاقيه برضه استنى ايه ايه ايه طب استنى ايه ايه ده ايه ده طب بالراحه يعني ايه ده يلا بسرعه اركب بسرعة. في حد بي يعني بيأنس بالخطوه دي؟ مفيش حد بيأنس الخطوه هي دي يلا بقى يلا طب مش هتعمل يلا إيه. خلوا امور تاخد ايه طبيعتها، خليهم يشوفوا حاجه تشجعهم حاجه يحبوها حاجه. فاما التعجل الرهيب في في في ادخالهم هذا العالم اللي انتوا انستوا انه عالم طيب وجميل وفي خير وقربنا فيه من ربنا وعرفنا فيه ربنا، هذا التعجل بيخلينا في الاخر نعمل ايه يعني ان المنبت الارض انقطع على ظهر ابقى، بنشوف رد افعال مش حلوه فبنحبط خالص ونوقف. ده النقطه الاولى اللي هو انا ترجمته بالزن، الزن لان هي بطبيعتها زننا بالفطره فبتبقى عايزه ايه زن زن زن زن زن زن زن اللي في اوقات حتى لو فاتت الفرصه احسن من ان احنا انا قلت مرارا وتكرارا لو عندك باب مقفول مش عارفه تفتحيه بلاش تكسريه، سيبيه دلوقتي مش حتى لحد سيبيه دلوقتي يمكن بعد شويه تعرفي تفتحيه، بس لو كسرتيه لا مش هتعرفي بعد كده تتعاملي معاه، مش هتتعاملي معاه خلاص مش عارفه تتعاملي معاه هو هي عشان خاطر الباب ده يتسد يعمل ايه؟ هيبقى يحط لك وراه سدود ولا تعرف تفتحيه ابدا، وهيقف ورا الباب مش قدام الباب. لو في شعره ما تقطعهاش، سيبوا الشعره دي، يوما ما الشعره دي تبقى حبل. فالحاجه اللي الانسان ما عرفش يفتحها ما يكسرهاش، يصبر عليها. مفيش حاجه اسمها فرص ومش فرص، مفيش حاجه اسمها فرص ومش فرص. الامر لو مش بهدوء عادي ان شاء الله الانسان يتدارك ما يفوته، لان احنا ما احناش مطالبين بهدايه حد، يعني اللي هو هدايه التوفيق والسداد، احنا بنرشد بس. هو دايما احيانا كتير في بعض الناس شخصياتهم ان هم عندهم من التسلط اللي هو يحبوا غيرهم يكون على اللي هم عايزينه، علشان ده في حد ذاته انتصار ليهم هم وارضاء ليهم هم. ايا كان راجل ولا ست، ما انا بقول في ناس، هو الراجل مش ناس ولا ناس، ما هو راجل، ما اقصدش ايا كان سواء راجل ولا ست، هو بيحب الصورة ايه؟ انا مثلا احب ان انا مثلا خدت المسار ده وبعمل الشيء ده، انا احب ان غيري ده ياخده معايا، وبعتبر دي معركة بنتصر فيها، مش عشانه خالص، عشان انا، عشان احس ان انا انتصرت في هذه المعركة ليه اصلا مش للطرف الاخر. وإلا فلو للطرف الاخر فالطبيعي ان يمشي بايه؟ بهدوء، ويديله حريته بالحكمة والموعظة الايه؟ الحسن. هو خلاص يحب حاجة، حابب المسألة، مختار. لان سبحان الملك ربنا خلق الانسان ده، يعني من اهم احتياجاته النفسية الحرية، الحرية. ودي نقطة برضو ما بنلتفتش احنا ليه، ما بنلتفتش المسألة دي، بنلتفت دايما لاحتياجات البدنية اللي هو اكل وشرب ونوم وحوارات من دي، ما بنلتفتش لاحتياجات الايه؟ النفسية، اللي النفس ليها احتياجات زي البدن. من اهم الاحتياجات النفسية الشعور بالحرية، ان احس اني حر. انت مين اللي قالك كده؟ ده ربنا نفسه ادى حرية يؤمن ولا يكفر، ادى حرية يتقي ولا يفجر، صح؟ ادى حرية اختار زي ما انت عايز، ولو شاء لايه؟ لأجبره. ليه؟ لان ربنا يعلم ان الانسان يحب يكون ايه؟ يحب الحرية جدا، مخلوق هو خلقه كده، خلقه يحب الايه؟ الحرية، يحب كل حاجة تبقى اختيارية، لدرجة ان اصلا دايما اي حاجة في الشريعة، اي معنى قلبي في الشريعة، تلاقي العلماء وهم بيعرفوه يحطوا كلمة ايه؟ لاختياري. يجوا مثلا يعرفوا الايه؟ العبادة، يقول لك الخضوع لاختياري. الخضوع لايه؟ مش الاضطرار. بيعرفوا الصبر، يقولوا حبس النفس لاختياري، مش حبس النفس ليه؟ للاضطرار. انت فاهم كله ايه؟ يحطوا كلمة الاختياري الاختياري الاختياري الاختياري، عشان في الاصل ربنا علاقة عبده بيه تبقى علاقة اختيار مش اضطرار. مثلا في عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية، ان كل من في السماوات والارض اللي آتي الرحمن عبد، دي عبودية ايه؟ اضطرارية، بمزاج غصبا عنك ستأتيه. انما في عبودية ايه؟ اختيارية، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فالعبودية اصلها ايه؟ اختيارية. الصبر اختياري، الشكر يقول لك ثناء على الجميل الاختياري، كله كده. ليه؟ لان هذه القضية. ولذلك اهل الباطل زي ما قلنا بيحسنوا الغوص في اعماق النفس والعزف على اوتار نقاط الضعف، فلما يغوصوا في عمق النفس البشرية ويشوفوا قد ايه هي متشوفة للحرية، ويعرفوا ان ده نقطة ضعف عند النفس البشرية، يدخلوا من البوابة دي، فيبص على الانسان ويشوفه مقيد في ايه، يشوفه مضطر لايه، ويقعد يلعب على انه ايه، يناديه بان يكون حرا مختارا في هذا الباب. واكثر الدعوات دي كانت بالنسبة للمرأة، لان المرأة في الواقع الاجتماعي بيساء استعمال السلطة الاجتماعية معاه، فتبقى امه مش حر، وفي الواقع الديني الواقع بيساء استعمال السلطة الدينية معاه، فتبقى أمة مش حر. يعني على الواقع الاجتماعي بتاعنا الست دي كأنها العبد بتاع البيت، العبد بتاع الراجل، ما عملتش كذا ويخش يصحيها من النوم ويزقها قوم يعملي العشاء، والواد انت ما غسلتيش اللبس ليه، امال انت لازمتك ايه؟ مش لدرجة ان استات كتير تقول لك ايه، ايوه انا عارفة نفسي انا خدام. الانسان لما يكون بيحب بيسعد بالخدمة، يسعد بخدمة من يحب، بيبقى الخدمة دي بالنسبة له ده يعني من اسعد لحظات حياته، ويبقى العذاب فيها عذب والصعب فيها سهل والعسير فيها يسير لما يبقى بيحب. لكن لما يبقى العبد ده مضطر، ولما يبقى بيعامل بهذه الطريقة بيشعر فعلا بالعبودية، فبيساء استعمال السلطة ليه؟ الاجتماعي. طب معلش كان نفسي بس اروح اعمل كذا، ما تروحيش ابعد من كده، مش انت امبارح عملت كذا، مش رايحة عند امك الاسبوع ده، لو رحت انت طال. مش كنت بتقولي لي انا هنجيب مش عارف ايه، انسى القصة دي. مش كنت بتقولي ان مش عارف عندك مش عارف اختك هتعملي في ايه، ما تخش لهاش بيت. ده قهر، ده قهر حرفيا. مين قال ان ربنا بيدي بني ادم حق يعمل كده في بني ادم تاني؟ ده اللي ناقص بس ياخدها يطلعها في الصحراء ويجيب صخرايا ويحطها على صدرها وتقعد تقول احد من احد، هو ده اللي باقي يعني بجد. اللي باقي كده، ايه اللي باقي تاني؟ هو ربنا ادى الانسان القوامة اللي هي اللي مقصدها الاساسي الرعاية والكرامة عشان يستعملها في تحقيق اهواء الشخصية. طبعا الرجال مش هجيبهم كلام ولك انت بتقوي الستات علينا، لا، لان انتوا بتخسروهم بعد وقت، بتخسروا بناتكم وبتخسروا نسائكم وبتخسروا اخواتكم وبتخسروا امهاتكم. بني ادم مكرم، وانا لا اتصور ان البني ادم ده يكون بيحب الطرف الاخر، لا اتصوره يحبه، هو بيحب نفسه، بيحب تسلطه. لان طبيعي انت لو بتحب الطرف الاخر حتى لو انت ما بتحبش حاجه بتسمح له ايه يعملها طالما هو بيتبسط بيها، طالما مش حرام. ما بتكلمش انا في الحرام، الحرام ده خارج الايه، الحرام خارج القصه خالص، لا اتكلم في الحرام ده قصه منتهيه. انما انا ممكن اكون ما بحبش اختها، ما بحبش اخوها، ما بحبش المشوار، ما بحبش انها تجيب الحاجه، بس طالما حلال وشيء جائز وما فيهوش مشكله. اللي بيحب انسان بيبقى سعيد بانه يعمل ايه، بانه يعمل الحاجه اللي هو بيحبها حتى وان كان هو مش حبيبها. فدول ما بيحبوش حتى الطرف الاخر، بيحبوا نفسهم، بيحبوا تسلطهم. انا مش متخيل انه ازاي يخش ينام كده بمنتهى الجبروت وهي مثلا مقهورة عشان ما راحتش شافت امها النهاردة العيانة مثلا. ايه ده، ايه ده، يعني سبحان الله. النبي يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس ومن لا يرحم لا يرحم، بأي منطق؟ طبعا دي صورة موجودة، وفي بقى صور قهر الرجال، والله قهر الرجال، يا انا يا امك عايز تروح عند امك روح عند امك، بس هتيجي مش تاني في البيت، تاني مش في البيت. رجع الاكل ده لامك، اكلها ما يخشش بيتي، لو اكلها دخل بيتي انا هاخده وهرميه من البلكون وهفضحك واجرسك. يا هو في كده طبعا بتقول كده في كده في وفي وفي وشيخه شيخه بال ماشي تبقى شيخه كمان ليه يعني ده قهر الرجال ده بقى بيعيش معاها بايه بيتكتك لها وبتقعد انت تستنى اللحظه الجميله اللي هو بايه بيوقعها فيها على قدر رقبتها تستاهل تستحق تستحق من الاشياء اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا البغي البغي اللي يبغي ده لازم يحصل له كده في الاخير فيعجل العقوبه بايه البغي فقهر قهر هذا الرجل وهو واحد يقول لك مقهور ليه ما كل واحد وخياراته بقى ممكن واحد مسكين دلوقتي مش عارف مش عايز يخرب بيته عايز يرتب اموره مش عارف مش عايز يعمل ايه على ان انا شخصيا انا شخصيا مش معتبر راجل يعني مبدئيا ده مش راجل انا شخصيا مش شايفه راجل مبدئيا يعني ايا كان الوضع لما انا ما اعرفش احكم في بيتي بحاجة ما فيهاش يبقى حضرتك مع 60,000 سلام انا مش عايز امك تخش بيتي اطلعي روحي عند امك وامي تخش وتقعد براحتها وتمام وزي الفل مش عشانك عشان امي ما تشوفش واحدة تضايقها وان كانت شيطانة ستنا اسماء جاتها امها تزورها وهي كافرة فقال صلي امك جات بيتك يعني ما جات بيتي ما دخلت بيتي اللي وحتى حكينا على الموقف تستنى ام حبيبة مع ابو سفيان وبتاع وقلنا لو علم النبي لانكر لو علم النبي لانكر نبي ما يرضي ذلك اصلا مش هو ده خلقه ما يرضوش كده جاي بيتي لان هو لما دخل عليه لما كانوا يدخلوا عليه كان بيه بيكرمهم وينزلهم منزلتهم ويحترمهم هيخش بيتي واشد الوسادة من تحتيه هي عملتها بقى ايا كانت يعني رضي الله عنها ليها في وجهة نظرها حرة فيها بس مش ده لا خلق الرسول ولا خلق الاسلام فانا مبدئيا ما بشوفوش راجل معلين بس افترضنا بقى ان هو عنده حسابات وكل واحد عنده حساباته ببيته وليه قصصه فمقهور قهر الرجال فمين قال ان ربنا ادانا السلطات عشان نعمل ايه عشان نزل بيها بعض عشان نقهر بيها بعض عشان نسيء استعمالها ونتجبر ونتكبر ربنا ادانا هذه السلطات عشان نعمل ايه عشان نرعى بيها بعض عشان نكرم بيها بعض عشان انا النهاردة كراجل ربما ادرك اشياء ما تدركهاش مراتي ولا بنتي ولا اختي ولا امي عشان اقدر احافظ عليها فاقول لها بلاش يا بنتي كذا بلاش يا ستي كذا بلاش كذا انا مش عارف ايه شيء ما فيهوش اشكال ويتم وما فيهوش مشكلة وانت مش حابه سبحان الله وربنا خلقها لك انت خلقها لك ما خلقها لكش مش بتاعتك انت مش ملكك يعني مش ملكك ربنا يا بني ادم خلقها لنفسها في حاجة ممكن تكون بتسعدها وبتتبسط بيها ومش هتضرك في حاجة لا مش حابب مش لما عنك حبيت يا اخي ايه مش حابب يعني تعذب عشان مش حابب مش هبقى مبسوط لو راحت زارت امها العيان مش لما عنك اتبسط تمنع سبحان الملك يعني دول ناس يعني سبحان الله هم عمليا بيحرموا ما احل الله ويحلوا ما حرم الله ربنا اداني سلطة فبعمل ايه بحرم عليها تروح عند امها فحرمت ايه ما احل الله مش ربنا اداك سلطة عشان تحرم ما احل ولا عشان تمنع مما اباح ده انت عشان تساعد وان كنت لا تحب وان كنت لا تريد ولا تقول الا خير فاجتماعيا في سوء سلطة اجتماعية سوء استعمال سلطة ايه اجتماعية وفي سوء استعمال سلطة دينية ابعد من كده بقى لا عليك السمع والطاعة هتلعنك الملائكة وهو قولا واحدا الملائكة هتلعنه يعني ممكن شهرين قدام من بلاوي الزرقة فيها انت يعني يبقى ظلمها وضربها وانا ضربتك عشان انت زعلتيني فانت كده هتباتي تلعنك الملائكه لو ما جيتيش استرضيتيني بعد ما ضربتك. اي رب هذا؟ رب مين اللي يدي انسان باي منطق؟ سوء استعمال السلطه الايه الدينيه. النصوص الشرعيه تبقى سيوف مسلطه على رقاب ايه؟ على رقاب النساء. خد بالك هذه المراه بقى، هذه المراه ها، لما تيجي تلاقي حد بيقول ايه الحريه، يلا انت قادره على التحدي، قولي هولع في اللي عندي، فتعمل ايه؟ تولع في اللي عندها زي الفل، ما هي قرفان، وانا عايزه بقى اعيش حريتي وانطلق ومش عارف ايه وسترونج اندبندنت، سترونج اندبندنت، انا قويه انا قويه، قولي انا قويه وانا مستقله مستقله. ما بأيدهمش، بس ما بنفيش، ما ندفنش راسنا في الرمل ان في ممارسات اضطرت كتير منهم لهذا الايه. انا النهارده انت تعرف اصلا ان المراه في تركيبتها ما تطمنش لو هي في كنف راجل، يعني هي في تركيبتها ما تحبش ايه، يعني الحوار بتاع مستقله ده هو اللي هو يعني ايه اللي مش عارف ايه اللي مش صبرك على المر اللي مر منه كده، يعني ده هي عشان اللي امر منه. انما بطبيعه الحال المراه مالها؟ ما بتطمئنش الا وهي في كنف. يعني فكره امراه مستقله دي، يعني جرب كده، جرب ممكن تلاقي راجل يعمل ايه، يروح لوحده وينزل لوحده ويسافر ويعمل ويعيش لوحده. الست المسألة صعبه جدا، لذلك تلاقيهم ماشيين كابلز كابلز كابلز كده، فلانه تاخد فلان، تعال نروح الحرم، ما تروح، لا نروح مع بعض الحرم، تعالي ننزل مش عارف ايه، تعال. المراه ما بتحبش الايه، فكره ايه اندبندنت، لا مستقله دي مش ما فيش ست اصلا بتشوف نفسها قويه، واللي بتشوف نفسها قويه بتحاول تظهر صوره عكسيه لمواصفها دايما بانها ضعيفه، هي بتحرق اصلا فعايز تظهر ان ايه قوي، انما هي فاهمه كويس جدا ان هي جمالها في ضعفها. ما هو يعني المرأة المفروض مالها، المفروض المرأة دي رقيقة ولا غليظة؟ رقيقة. طب هاتوها لي بقى، قوية ورقيقة ازاي؟ ما تجيش انا قوية، ما القوية دي كده، فين الرقة في قوية؟ اعملوا فين الرقة هنا؟ فهي المفترض كائن رقيق، فاهمة انها كائن رقيق، الرقة متنافية مع ايه؟ مع الغلظة والقوة والتحمل واظهار مش عارف ايه. فهي مسكينة فطريا لا غاوية سترونج ولا غاوية ايه؟ اندبند، ولا قادرة على التحدي، ولا يجي لها قلب، ولا يجي لها قلب ولا في اللي عندي. هي بجد هي مسكينة، هو ده وضعها. بس ايه اللي ايه اللي حدفك على المر؟ اللي امر منه. ده واقع مش هننكره. انا بسأل نفسي لماذا يعني نضطرهن لذلك؟ لماذا نضطرهن لذلك؟ يا جماعة اسمحوا للناس بما سمح الله به، السماح بالمتاح من المباح، محدش يحرم شيء ربنا يحله، ما هو بالشيء ربنا ما خلقها ليش، يعني ربنا خلقها مني مش خلقها لي، فمنك دي يبقى انت ده جزء منك، سعادته بسعادتك، راحته براحتك، اديله الحق اللي بتديه لنفسك، انما مش خلقها ليا، خلقها مني. يعني حتى مثلا ربنا بيقول ايه ليسكن الي، تعالى يا بنت اسكن لك، يا بنت تعالى تعالى اسكن الي، اسكن الي ازاي وهي في اللي وهي مضروبه ولا مقروفه ولا مقهوره، اسكن الي ازاي؟ هيسكن ليها تكون هي في سكون، تكون هي في سكينة، تكون في سكينة عشان يسكن إليها، وخصوصا ان هي اصلا بطبيعتها شكل، يعني اول ما هرموناتها كده. فالمهم الانسان مخلوق ماله، انا بس حابة اكد على هذه المسألة. عشان كده مثلا تلاقوا من الحاجات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها في الحياة الاجتماعية، ان اصلح حياة اجتماعية واكثرها استقرارا واستمرارا اللي فيها مساحة كبيرة من الحرية, اللي فيها مساحة كبيرة من ايه, من الحرية, اللي هو مثلا الراجل مراته مش مخبر, مش يعني مش امن دولة, انت كنت فين وانت مالك يعني وعملت ايه, ما بتقوليش حاجة, مش بتطمن, هي عايزة تكون معاها خط السير بتاعه عشان لا يلف كده لا يلف كده, اول ما يلف كده تكون عارفة على طول. انما رحت فين, ايه رحت فين, هو انا عيل صغير, ايه رحت فين, جيت منين, عملت ايه, وطبعا تحت زعم ايه, بتطمن عليك ماشي ولا تطمن عليه بتاع, هي عايز تعرف ايه انت رحت فين, لا وبقى شكلك رحت عند امك صح, ما الدور كنت فين, كنت بتقضي المشوار بتاع اختك, اصل انا بقى لما قلت لك اول امبارح مش عارف ايه, ولا لما قلت لك الشهر, هي عايزه معلومات عشان تنكد عليه مش تطمن عليه. بالله عليكم يعني راضي دينكم وذمتكم ما بتستعملوش المعلومات دي في النكد؟ لا لا طبعا بتستعملوا المعلومات دي في النكد, بتستعملوا المعلومات في تنكدوا عليهم مش وقتها, بس مثلا بعد وقت كده لما تيجي تقولوا مثلا ايه, طب انا عايزه كنت عايزك تروح معايا المصلحه الفلانيه, يقول لك معلش انا تعبان ومش عارف ايه, خد اخوك اول امبارح اصختك اول امبارح لما كانت رايحه المشوار كانت حلوه, انما انا ايه يعني في وقتها بتبقى ضميرها سليم, ضميرها سليم وما بتبقاش ايه, ما بتبقاش عايزه تعمل حاجه, بس اول بقى ما الشيطان بيقوم دماغها عندها رصيد معلومات الله اكبر صناديق كامل, فالصناديق دي وبعدين الشيطان بيساعدها بيقول لها بصي خدي المعلومه دي قولها له بسرعه, قولها له قولها له المعلومه دي بيفكرها, فهي بتعمل ايه, بتستعمل المعلومه, ففي الحقيقه هي مش عايزه معلومات عشان تطمن, هي معلومات عشان تعمل ايه, تنكد عليه بيها, تستثمرها لما تحب يعني تدلل له على اشياء, عايزه تدلل له ان انت بتهملني وبتفضل اهلك عليا, فلازم عندها معلومات عشان تقول كلام بأدلة, ما تقولش كلام مرسل تنكد عليه بعلم. ايوه احاطة, ايوه عايزة احاطة, عايزة احاطة من الاخر صحيح, عايزة احاطة. فسبحان الله تلاقي الرجل لما يبقى عنده هذه المساحة من الحرية, مش لازم احنا طالما احنا اصحاب ولا طالما احنا مثلا زوج وزوجة انك تبقى عارف كل حاجة عني, مش لازم, فين الخصوصية, في مساحة الخصوصية, خلينا عايز اعمل حاجة يا اخي خير اخلاص بيني وبين ربنا, يعني مش لازم, لا بس طبعا هي خايفة ليه ان يعمل خير بينه وبين ربنا يروح يتجوز واحدة يقول لك اصل ده بتربي ايتام, هي خايفة من الخير ده, بس اعمل اي خير في الدنيا بس انا خايفة من الخير, انت حنين فهتروح تقول لك ايه ده بتربي ايتام ولا واحدة اسلام جديد وكده, فانا لا حقيقة يعني بعيدا عن هذا الكلام يعني اللي مصحصحكم بيه, بس حقيقة كل انسان محتاج ايه, مساحة حرية, محتاج خصوصية, الخصوصية دي احيانا عنده امور اجتماعية مش لازم كل الناس تعرفها, احيانا عنده امور دينية مش لازم كل الناس تعرفها, ايا كان الشخص ده قريب ولا مش قريب, يعني ما تفرضش نفسك على حد في انك تعرف معلومات, اللي بيحب بيتكلم من غير ما حد يقول له حاجة, اللي بيحب اصلا بيحب يشارك ما يعلم مع من يحب, يشاركه بدون ما حد ايه يعني ما يسأله, هيجي يشاركه, والرجالة بالذات غير الستات, الستات لما بيحصل عندهم حدث بتلاقيها تموت لو ما اتكلمتش عنه النهاردة, الراجل ممكن تلاقيه في قاعدة كده يقولك ده انا من 6 شهور كنت مش عارف, 6 شهور انت 6 شهور قاعد مش واثق فيا, هي بالترجمة ان ايه, بس هو شايف ان الحدث مش ايه, مش بهذه الضخامة, وشايف ان لما جمع حدث تاني وتالت ورابع فاتكلم في الاحداث دي كلها, هي عايزة زيها النهاردة, اسكت على اللي حصل لي النهاردة, انت بتسمع اسكت على اللي حصل لي النهاردة, متخيل مثلا ان ايه, مثلا كانت هتقلب المترو, مثلا نزل الطيارة من السماء, اللي حصل لي النهاردة تفاجأ بحاجة اصلا ايه, يعني مش للدرجه دي, مش عايز اقول تافه عشان ما يزعلوش, بس الفكره ايه, الفكره ان انت يعني ممكن المرأة ردود أفعالها في الأحداث غير الراجل. الراجل ممكن يبقى حدث كبير جدا، اسكتي ده انا مش عارف عربية خبطتني ورحت المستشفى وعملت مش عارف ايه وما قلتش لحد، لانه مش يعني شايف ان الامر ايه عادي مرة. فاحنا عشان بنبقى يعني تقييماتنا للمواقف مختلفة فبنبقى حزبينها على زي بعض. وبرضو الراجل بيضج بالست، ايه التفاهة دي؟ مش تفاهة، هي بطبيعتها بتحب يعني طريقتها في التعبير عن المودة انها ترغي، يعني هي طريقتها في تعبيرها مادة كده ده ده ده يعني جزء اساسي انها ترغي. ولذلك الطبيعي ايه؟ الطبيعي ايه؟ يسمع يسمع اه يسمع يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي يخليه قاعد بيسمع حديث ام زرع؟ تسع ستات قعدوا مع بعض وكل واحدة تقول لك جوزي ومش جوزي، مش فاضي هو يقعد يسمع تسع ستات وعمل وود ما مالش علاقة بالقصة دي، بس عمل ايه؟ سمع سمع سمع سمع سمع سمع ولا وعمال يسمع مثلا يسمع يسمع. طبعا بقى مش بيقطعها. وبعدين بعد ما خلصت الحكاية كلها هو فاهم هي بتحكي الحكاية ليه، وصلته التلميحية وصلته التلميحية خلاص وصلوا التلميح ماشي. فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مش دي اللي عايزها كده؟ تمام انا اتكلمت ولمحت ولوحت وكده اخر تمام، وسمعت الكلمتين اللي هما ايه مخمخوني سلام عليكم ومناء. لان هذا الكلام كان مخطط يعني مترتب طول النهار بتجهز ايه النهاردة عايز اقول له قصة ابو زرع ومزرع وكده خلاص واقول له. فعادي هو متفهم قال لها بقى ايه التفاهة دي، هو انا فضيلك؟ طب ما تقولي لي على طول كان في واحد اسمه ابو زرع عمل كذا مع ام زرع واقول لك انا زيه وخلاص. طب ما تقولي لي من الاخر مش عارف اعمل معايا كذا. لا هو لانه عارف انها بيسعدها انها تعمل ايه، انها تتشارك الحديث مع من تحب. ولذلك مش في اوقات انت ما يعني هي مش عايزاك تشاركها، هي عايزاك تسمعها بس، اسمع اسمع اسمع اسمع بس. المهم ان انت يعني كل مثلا فترة لازم تقول حاجة تثبت ان انت صاحي علشان هتبقى ليلتك سودة لو بعد الهري ده كله هتحتاج تعيد الايه. لا مش معفهمش هيعيد القصة من تاني. ولذلك انا بنصح بايه؟ بنصح بالكلمات العامة بجد اللهم يسر. يعني الكلمات العامة دي مريحة، يعني لازم عندك شوية مصطلحات ايه، مصطلحات عامة يعني هتفيد معاك. كنت واحنا في دبي ركبنا مع سواق هندي تقريبا او هندي باكستاني. اللي هم بيقول انا ركب معايا واحد عربي عماني تقريبا، اللي هم ركب معايا في العربية فقال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انه اصلا باكستاني مسلم فالكلمات دي بيعرف يقولوها. فالراجل قال ايه؟ قال لك ده عربي. فالراجل العربي قاعد ايه يتكلم معاه خلاص، فهو كل ما يكلمه له ايوه هو اتعلم ايوه دي معرفش المصريين ولا ايه. فالراجل يكلمه له ايوه كده مش عارف مش فاهم اي حاجه بس بيقول ايوه خلاص. المهم لغايه ما الراجل ايه دخل كده فايه فشاف شاف تمثال يعني معمول كده فقال له هو ايه ده؟ قال له ايوه. قال له دي بقى ما ينفعش فيها ايوه دي بقى جايبها من دي بقى يعني كل اللي فات بحاول اتاولها اقول يمكن ايوه تبقى كذا دي بقى ما ينفعش فيها ايوه. انت بتفهم عربي؟ دو يو سبيك عربي؟ قال له نو. قال له انت سايبني ساعه الا ربع برغي وانت نوت سبيكينج عربيك؟ والله الواد بتاع التاكسي قاعد يحكي لنا واحنا في الطريق يعني. فالمهم بس يعني المهم لما انت تبقى بتحط جمل بتشارك لازم تبقى عندك جمل ايه اوعى بس بجد، ممكن بجد ما تجيش في مكانها، فبس تبقى انت صاحب صح كده يعني. حاول نوع في العبارات علشان يعني ربما يتم التأويل الاول. المهم يعني الشاهد احنا بس بنحاول نقولها بصورة ساخرة عشان تعلق في الذهن، لكن هذه المعاني ضخمة لان فعلا صراحة الرجل لما بيسمعش هيضطر المرأة انها تسمع غيره، هيضطر المرأة اللي ما هيسمعش من اللي ما يسمعش منها ماشي هتسمع بيه، لانها اضطرارا ممكن تروح تتكلم مع صاحبتها، اضطرارا تتكلم مع ايه مع اختها مع عمها، تتكلم مع يعني نسأل الله العافية ربما ابعد من كده. فاسمع مش تخسر حاجة لو سمعت، وخصوصا الحاجات اللي فيها مشاركة الايه يعني مشاركة الاحداث في الحياة. وبرضو بقول في جانب النساء لابد ان يتفهم ان الرجل بطبيعته ماله طريقته في في في في رصد الاحداث او في حكاية الاحداث مش زي الست. الراجل بيركز على الحاجات الاجمالية، تقديره لان الموقف ده خطر ولا مش خطر، ان الحاجة دي مهمة ولا مش مهمة، مختلفة تماما عن المرأة. فما تجيش تلوميه وتقول له ايه انت بتخبي عليا، ما بتحبش تقول لي حاجة، مش مستأمني طبعا، هو مش مستأمنك. هو مثلا لما بيجي ينام بيطلعك بره وبيقفل الاوضة، ولا مثلا بيتأكد وبيكممك وبيربط ايديك لحسن مش عارف تعملي في حاجة، طب مش مستأمنك ليه؟ ما هو واحد يعني واحد بينام في مكان وبيبقى نايم وسايب نفسه ليك، يعني انت ممكن يعني تفتكي بيه بجد يعني. لا حقيقة لا نفسيا سبحان الملك والله الذي لا اله الا هو، نفسيا يعني من اكبر نعم ربنا على الانسان انه بيشعر بالامان مع حد. نفسيا لو حسبناها كده عقليا، لو واحد نايم مثلا زعلان مع امراته والله ممكن تعمل فيه حاجة، هتخنقني هتذبحني. لو واحدة مثلا فعلا وجوزها، بس ربنا سبحانه وبحمد اللي بيحط في قلوبنا الشعور بالايه بالامان ده عشان نعرف نعيش. احنا لو ما تحطش في قلوبنا الشعور بالامان محدش هيعرف ينام لوحده، وحتى هو نايم لوحده يبقى خايف ان يجي حد يكسر عليه الباب ويعمل ده. يعني ربنا يعافيكم الناس اللي بتبتلى بهذه الامراض وفي ازمة كبيرة. مهم يعني الخلاصة اللي دخلنا في القصة دي الحرية. الايه الحرية؟ الانسان عنده حاجة نفسية اسمها الايه الحرية. ما اقصدش الحرية الغير منضبطة بالشريعة، ما اقصدش الحرية اللي فيها تمرد على الشرع، ما اقصدش اطلاقا، اقصد الحرية اللي ايه التي سمح بها الشرع، السماح بالمتاح من المباح، ده اللي اقصده بالحرية. الراجل يحب ياخد حريته، ما يحبش يحس ان امراته هو ابنها الصغير انها خنقاه، انها لا انت كنت فين، كنت كذا مع اصحابي شوية، تقعد مع اصحابك، انما انا معايا عايز اقعد مع اصحابي. يعني عادي، هو الانسان في النهايه ما هوش ايه يعني مش ما هو، لان برضه في مرض الانانيه والاستئثار اللي بعض النساء مع الوقت والرجاله بتشعر ان الراجل واحد من مقتنياتها اللي تبقى واخداه ركنها في الدولاب، يعني مش بتستعمله دلوقتي، يعني مش بترغي ولا بتتنكد معاه، اقعد هنا في الدولاب لغايه ما انام بصحالك ماشي. او هو نفسه الراجل بيبقى يشعر المرأة دي من ايه من مقتنياته. انا دايما بسأل نفسي، انا دلوقتي روحت بيتي هنام خلاص هنام، مثلا انت واحد مثلا روح بعد الفجر هينام مثلا لغاية الظهر، حلو مراته قالت له هنزل اعمل الامر الفلاني مش عارف ايه، ما تنزليش وانا في البيت ليه بقى؟ هتقعد تهوى عليك وانت نايم. انا برضو مش فاهم، يعني برضو مش قادر افهم اللقطة دي ليه بقى، ما تنزليش وانا في البيت. طب ما ممكن تنزل مثلا وتيجي قبل الظهر قبل ما انت تصحى، لربما اصحى في النص اقول عايز اشرب مية، ليه مشلول؟ طب ما انت ممكن برضه تروح تجيب نفسك مية وتشرب. لا يتخيلي بقى مثلا يفضل حابسها جنبه طول الوقت ده عشان ايه؟ لربما اصحى احتاج كوبايه شاي. لما يحب ينصب عليه يقول لها بحس بالامان وانت موجوده، ما هو مش معيل صغير وامه بقى. لا بجد والله بستغرب، طب ايه لازم ده؟ هو سخرة وخلاص؟ يعني مش سخرة خلاص، انا مثلا هنام دلوقتي خلاص اتفضلي، يعني لو عندك مصلحة اقضيها، لو عايز تروحي مشوار روحي مش مشكلة، ما انت جاي شغلك مثلا اخرت فيه ولا الامر ما هتنام، وهي نامت بالليل وصحية مش فيش داعي تقعد ايه. الانسان ما بيحبش التسلط، ما بيحبش التجبر. ربنا سبحانه وبحمده بنفسه على انه الاعظم حقا عليه على الاطلاق، اوجده اعده امده اسعده، بيديله الاختيار ويقول له مش عايزك تجيلي اضطرار، عايزك تجيلي اختيار. لا بيقبل ولا بيرضى بمجيء العبد اليه ايه اضطرار. مش هقبلك اللي لو جيت اختيارا، ولا هرضى عنك اللي لو جيت اختيار. انا اموت واعرف ازاي بنقبل ونفرح ونسعد بإيه؟ بإن نجيب الشخص غصب عنه ونقعده اضطرارا. دي نرجسية، نرجسية. ويقول لك حق أعطانيه الله، أما اللي أنت بتقول عليه ده ربنا نفسه ما بيحبوش نفسه، اللي أعطاك الحق ما بيحبوش نفسه. ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟ يا دكتور والله هذه الأشياء، عارفين أنا مشكلتي في إيه؟ مش مشكلتي في اللي بيعمل كده أو يعني راح فين، أنا مشكلتي إن الكلام ده بيترجم ترجمتين، الأولانية يا إما فجور ونقمة على الدين. ولذلك ليه كمية الكارهين للدين في بيوت الملتزمين أكتر منهم في غير بيوت الملتزمين؟ ليه؟ الأسوأ من كده لو ما راحش الفجر بيروح لكفر، إن بيبقى في صدره حرج من الله، في صدرها حرج من رسول الله، في صدرها حرج من الدين. هتقام يقول لك أنا بستعمل السلطة اللي ربنا اديها لي، هي تقول يا رب اديته السلطة دي ليه؟ اديته السلطة يقهرني ليه؟ وبعدين كمان هي مش فاهمة، ممكن متخيلة ان السلطة كده، السلطة مش يعني مش عارفة ان السلطة مش كده، مش عارفة انه بينفذ ايه غلط، مش فاهمة هذه القضية. فانا مش مشكلتي خالص في ان هم يتخانقوا مع بعض، ينفصل، يعوروا بعض، مش فارقة معايا. انا مشكلتي الاساسية في ايه؟ في انه بيروح لاما للفجرة لاما بيروح للكفر، ان احنا بنخبب الناس على الله وعلى دين الله لمجرد ان انا اكون مبسوط. اتخذت الدين ماشي، السلطة الدينية اللي ربنا اديها لي او السلطة الاجتماعية مطية لتحقيق اهوائنا الشخصية، التسلط ده السلطوية دي، او المرأة تستغل بقى فكرة ان ربنا اديها حاجات واديها حقوقه تعمل ايه، وتقعد على الراجل بقى عيالك عندك، انا رايح عند امي. انا بقول في اوقات الست ما عندهاش اختيار، بتبقى مثلا مسكينة هتعمل ايه؟ النبي قال فانهن عوان عندكم، اسيرة عندك اكرمها. لكن انا لا احبس قط للراجل ان ما يقولش ما عنديش اختيار، وتبقى راجل هتحس بكده، انت مش راجل، مفيش حاجة اسمها هو انا مش عارف انا عايش عشان عيالي وعشان اربي العيال واحدة. ولذلك النبي يقول ايه؟ ثلاثة لا يستجيب الله دعائه، في ثلاثة ربنا يستجيبش دعاء منهم، ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق، يستجيبش دعاء مطلقا. لا، في اللقطة دي يا رب اهديها لي بقى، يا رب اهديها لي، يا رب تبقى لطيفة وما تشتمنيش، يا رب تبقى لطيفة وما تزعلنيش، ده عايز اللي في رجلك على طول. ما يستجابش دعاء، ولان انت قدامك تعمل ايه؟ تتخلص من الهم ده، قدامك تحفظ كرامتك، قدامك ان انت تحل المشكلة، قدامك تأدبها. لان مهما الست تكبرت وتكبرت وتقولك طلقني، اول ما يقول لها انت طالق وتنهار، تنهار جدا. النبي قال وكسرها طلاقها ايا كان يعني، فهي الا انها تكون بقى فعلا يعني الحمد لله ايه ده مش اسرها، ده ايه حريتها، ده مش كسرها، ده ايه ده تمامها يعني صلاحها في طلاقها، قد يكون في حالات. انما في الجملة لما يكون الراجل ما هو الظالم ولا مش عارف ايه ولا في اشكال، ولما تقعد تتجبر كده يقولك والبلاء موكلهم بالمنطق. ولذلك الواحدة فيكم ايا كان اللي حصل تقول له طب نقعد نتكلم، طب نشوف لنا حل، ما تقولش الكلمة دي خالص، توافق وقت يكون الراجل فيه ايه دماغهم اكسدة، طب يلا خربانة. فللأسف ان ممكن يبقى المشكلة صغيرة والامر بسيط وهيتحل وشيء عابر، وربما عين مثلا عابرة، لكن بيبقى التمن غالي. التمن بقى ان في بيت ممكن يتهد، ولا وان الشيطان يفضل ايه يقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، يعني هما حياة كويسة بس فضل يغري ويغريها حتى فرق بينه ايه، يقول له تعالى لي انت اقعد جنبي هنا حبيب انت، على ان يبدو في الوهلة الاولى ده حلال ربنا يحله، لكن سيترتب عليه مصائب كبيرة جدا جدا جدا على على على كثير من المستويات. طيب عايزين نقفل الكلام. الإنسان بطبيعته عنده حاجة نفسية اسمها الحرية، الحرية المنضبطة بالشريعة. ولذلك ادي زوجك مساحة الحرية الكافية، وخدي بالك مفيش راجل بيتكتف، مفيش راجل بيتكتف، مفيش راجل بيتكتف. كتفيه بالعيال والله العظيم لو 7000 عيل وهو فراسه يعمل حاجة هيعملها. خلي مجيئه، أنا برضو بقول لنفسي هو الست اللي معيشة جوزها معاها بالغصب دي هي طايقة نفسها ازاي؟ ما أنا بطبيعة الحال أنا واحد عايز ايه؟ أنا عايز اللي يجيلي وهو حبيبي يجيلي، ما يجيليش هو مضطر. هو احنا ليه نقعد نيه نقعد نكدر فيه؟ ما بتسألش، ما بتتصلش، ما جيتش، ما عملتش. خلي الشخص يعمل حاجة هو ايه يعني هتفرح، يعني نقولك ايه سلام عليك عاملة ايه كويسة تمام كله كويس طيب سلام عليك فرحانة كده، ما هو قرفان. هو انا ازاي بل حد يكون عامل حد يبين معي حاجة هو قرفان؟ سيبه بحريته، خليه يعمل حاجة هو ايه حبيبها، هو حبيبها. فالمرأة مت ايه تلاقي مثلا واحد مع بنتها، توك افتكرتي ما سألتش ده الله يكرمها بنت فلان كل يوم تحط التليفون على ودنها وتيجي حطها على ودن امها ويقعدوا ساعتين ثلاثة بيرغوا وينموا يعني ما ليه بقى انا اضطر ابقى رايح لامي ولا ابويا مضطر؟ انا عايز اروح مبسوط. لا ويروح بقى يتقطم بقى، افتكرت هو ايه النهاردة ايه التلاق، انت اخر مرة كنت هنا من امتى؟ وانا جاي اتكدر السلام عليكم، دي الدخلة. فادوا الناس ايه حريتها، خلي الانسان يعمل حاجة هو حبيبها. الانسان في العلاقات الاجتماعية ما يحبش الشخص اللي هو ايه يعني كثير اللوم والتقريع ومش عارف ايه، ما يحب هذا الانسان اصلا. المرأة ادي الزوج، ادي الابن، اديهم حريتهم. والرجل ادي زوجتك حريتها اللي ربنا سمح بيها، ما اوعى تحرم شيء حله الله، اوعى تمنع شيء سمح به الله. بس عشان اصور لكم المسألة، اصور لكم المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ذهاب الخروج المرأة للصلاة في المسجد حكم الشرعي على أحسن أحواله جائز، يعني حتى مش مستحب، مش إيه المستحب ليها فين؟ في بيتها، في قعر بيتها، يعني أصلا جائز، ما هوش كمان مستحب، مش بقى واجب وكلام من ده. طيب جائز، شيء جائز مش أكتر من كده. النبي قال لا تمنعوا إماء الله، يعني ما تمنعها شيء جائز. إزاي يسمح لك تمنعها شيء إيه مستحب او شيء واجب؟ ازاي؟ سبحان الله. يعني واحد من سيدنا عبد الله بن عمر بيقول النص ده قدام حد من ايه من اولاده، بيقول النبي قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، فهو بقى واخد الحماس شويه ومش عاجبه اللي بيعملوه الستات في الجوامع، فقال والله لمنعنهم انهم، قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء، وتقول والله لا، والله لا أكلمك ما حييت. سيدنا عبد الله بن عمر لو كان عايش كان ممكن ما يكلمش نص الرجالة بتاع الأيام دي. إن أيوة ربنا بيسمح بحاجة وأنت إيه تقول مش هسمح بيه. فالمسألة يا جماعة أنا صراحة الموضوع عندي مش فكرة إيه، أنا خايف عليك إنك تبقى بتنازع ربنا حكمه. اوعى تحط نفسك في دي خالص. يعني ربنا يقول العظمة إذا والكبرياء من نازعني فيما قسمته، في حكم الزهار، حكم الزهار ليه كانت كفرت الزهار بهذا الشكل؟ لأنه جعل من نفسه حاكم ومشرع زيه زي ربنا، فبيحرم يقول لا أنت عليك زهر أمي، أنت مين علشان تعمل إيه تنصب نفسك إيه؟ ند لله فتحكم. انا مش قصتي خالص في الست، براحتك انت وهي، انا ما يخصنيش، انا يخصني ان مش عايزك انت تبقى عند ربنا بتعمل ايه تنازعه حاكميته. ما تنزعوش حاكميته انك بتحلل وبتحرم وبتمنع براحتك وبهواك. والله الذي لا اله. كثير من الاشياء الواحد يبقى نفسيا تكون صعبة عليه جدا، لكن اخاف من ربنا ان اكون منعت شيء هو ايه احله، وانا ما عنديش في حاجة، مع مش عارف انه ضرر ولا انا، بس لمجرد انه مش حبه ومش طايقه فخلاص. انما ليه؟ خوفا من الله. انا بقول لكش خوف منها، تمام، هم جيجا بيخوفوكم مش مشكلة، بس انا بقول لك ايه، انا بقول لك خوفا من الله، ان انت بطبيعة الحال اوعى تنازع ربنا. ايه؟ ما تنصبش نفسك حكم تحل وتحرم وتمنع وتعطي، بالعكس اللي ربنا ادك اياه انت احسن استعماله في الرعاية والكرامة. قوامة رعاية وايه؟ وكرامة. القوامة رعاية وكرامة، مش ربنا ادك الحق علشان الصلاة. فاديها المساحة من الحرية اللي ربنا سمح بيها، اديها لبنتك اللي ربنا سمح بيها، ارعاهم. مهم، والله الذي لا اله. هذا الامر من اعظم الاشياء في حياة البشر اصلا بشكل عام. انت بالله عليك اصحابك كده، اصحابك اكتر صاحب بتستريح معه مين؟ ما تحس انه ضغطك، مش اول ما يقابلك افتكرتني يا عمي مش عارف ايه ومش عارف كذا، انت هتروح فين ومش تحس ان انت معاك ايه، انما صاحبك لا بتقابله وبتتبسطه مش يعني. مهم، خلي الامور بهذه الصورة، ده هيكون افضل ناس كتير. الناس النهاردة اللي هم اهل الباطل معظمهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا غوص في اعماق النفس وبيمارسوا العزف على اوتار نقاط الضعف، فبيشوفوا النفس البشرية ايه الحاجات اللي فيها ايه اشكالية ويعملوا فيها ايه وضخموها ويكبروها، ومنهم بياخدوها من الباطل، وبياخدوهم للباطل بايه؟ بحاجات لما يأتيهم تأويلها. يعني الست في قررت نفسها لا عايز تبقى سترونج ولا اندبندنت ولا قادر على التحدي ولا ولع في العالم، مش عايزة، بس مضطرة تروح لكده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا اسأنا. واضح المسألة؟ الراجل بطبيعة الحال، يعني دايما كنت بقول الستات هما عندهم يعني ما بيفرقوش بين حاجتين، ما بين ان الراجل يحب يتجوز، طبيعي يحب يتجوز، ده موعود في الجنة بالحور باعداد من الحور العين متركب كده، واللي بتقول لك لا جوزي مش كده يبقى ده كذاب من الطراز الاول، ده معلم بيعرف يثبتها خلاص، مفيش حد مش كده. فما هي ما بتفرقش ما بين انه بيحب يعمل كده وما بين انه عايز يعمل كده. هما متصورين ان احنا بقى ايه شهريار ومعاك الفلوس، ما الراجل لما بيجي ياخد القرار ده عنده ايه؟ عنده حاجات كتيره جدا مترتب على هذا القرار. فبيتصور بقى ان انت ايه فتنكد عليه بشكل ان هو تخليه ما يجدش السكينه فيهرب من البيت ده، فتضطر للقرار ده اضطرار. اضطر القرار ده ايه؟ اضطرار. فعشان كده ببساطه بنقول الشاهد يعني التفرع بين الكلام عن ولما ياتيهم تاويله، ان اهل الباطل بيبقى في حاجات لا شافوها ولا شهدوها ولا اتهم تأويلها، لكن بيعملوا يتخرصوا وبيستثمروا هذا الكلام في نومي في نوم، يدمروا النفوس البشرية ويدمروا عليهم حياتهم اصلا. فالمهم فهذا الكلام ان شاء الله هنروح احنا لتطبيقاته على مين؟ على المشكلة اللي في الآية. اكان للناس عجبا انا اوحينا الى رجل منهم فهم لعلموا، فهم تكلموا بلا علم وحكموا بلا إحاطة خلاص، وكذبوا ما لم يحيطوا بإيه بعلم ولا أتاهم تأويل. هم شافوا الكلام ده، شافوا السحر، شافوا رحل سحر. ولذلك أنا قلت إن النوع ده من الآيات زي ما بنحكي مشاكلهم القلبية السلوكية، الآيات بتحكي مشاكلهم الإيه الفكرية المنهجية، إن ده أصل من أصول الضلال الفكري المنهاج الضخم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.